الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الرابع عشر من الفصل، الموضوع الثالث في المبحث الأول، الجزء الثالث من الموضوع الثالث، القسم الثالث، نقد، الرسالة الليمانية في الموالاة. ذكرت في أول هذا الموضوع أن هذه الرسالة مكملة لكتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع لنفس الجماعة، والذي انتهى إلى وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن الحكم بالشريعة، وأن رأس هذه الطائفة وهو رئيس الدولة الذي يحكم بغير ما أنزل الله أنه مرتد، أما أعوانه الذين ينصرونه فعلق حكمهم على تبين الشروط والموانع. وجاء كتاب الرسالة الليمانية ليبحث حكم هؤلاء الأعوان، ولم ينتهي فيهم إلى حكم عام، وإنما علق حكم أعيانهم على تبين الشروط والموانع كما ذكر مؤلف الرسالة في خاتمتها التي أوردناها في صدر هذا الموضوع. وسوف نبدأ ببيان المسلك الذي سلكه المؤلف وأوصله إلى هذه النتيجة، وننقده على التفصيل، ثم نذكر تقييما مجملا للرسالة. أولا، بيان مسلك المؤلف في رسالته ونقده على التفصيل. حصر المؤلف طلعت فؤاد قاسم مناط الحكم على أنصار الحاكم الكافر المرتد في أمر واحد، وهو موالاتهم لهذا الحاكم. ثم شرع بعد تعريف الموالاة لغة وشرعا في تقسيم الموالاة إلى ظاهرة وباطنة، وذكر أن الموالاة الظاهرة بالنصرة والمتابعة وغيرهما من المسلم للكافر إنما هي معصية ليست كفرا، ولا يكفر فاعلها إلا إذا قارنتها موالاة باطنة وصفها بأنها الرضا القلبي والتصويب والمحبة. صاد 11. ثم أخذ في سرد أقوال بعض العلماء وبعض الأدلة الشرعية التي رأي أنها تؤيد وجهة نظره هذه، ونحن نذكر بعون الله تعالى أهم المواضع التي تستحق النقد في رسالته على التوالي، ثم نذكر بعدها نقدا مجملا للرسالة. 1- في صفحة 9 قال المؤلف اصطلاحا: الموالاة هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. لم يذكر المؤلف دليلا شرعيا على صحة هذا التعريف، كما أنه لم ينسبه إلى مصدر من كتب اللغة أو كتب الشريعة، وبالتتبع فإن هذا التعريف نقله المؤلف دون عزو من كتاب الولاء والبراء لمحمد بن سعيد القحطاني، بل نقل كل ما ذكره من تعريفات من نفس الكتاب من 87 إلى 91، وهذا التعريف الاصطلاحي للموالاة لم ينسبه القحطاني بدوره لمصدر، وغالبا هو الذي وضعه، وهذا التعريف به قصور إذ أسقط بعض أهم معاني الموالاة كالمتابعة، كما أن ادراج الإكرام والاحترام ضمن الموالاة خطأ، فهذه يجوز بذلها للأبوين الكافرين وليست بموالاة. وقد ذكرت أهم المعاني الشرعية للموالاة بأدلتها في شرح الدليل الرابع بالقسم السابق، والذي أنبه عليه هنا أن كل معنى من هذه المعاني بمفرده يسمى موالاة، ولا يشترط لصحة التسمية أن تجتمع كل المعاني الاصطلاحية للموالاة في آن واحد، بل النصرة وحدها موالاة كما في قوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. الشور 46. والمتابعة وحدها موالاة كما في قوله تعالى: ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله. الحج من 3 إلى 4. وقد اختار مؤلف الرسالة الليمانية هذا التعريف الاصطلاحي للموالاة، خاصة قوله: والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، لأنه يؤيد وجهة نظره في أنه لا يكفر أحد بالموالاة الظاهرة إلا إذا اقترنت بها الموالاة الباطنة، وسوف نبين خطأ ما ذهب إليه فيما يأتي إن شاء الله. 2- في الصعشر قال مؤلف الرسالة الليمانية: والموالاة لأعداء الله تقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما دون ذلك من الكبائر والمحرمات. وهذه العبارة منقولة أيضا من كتاب الولاء والبراء للقحطاني 91، لأن عبارة الشيخ عبدال الطيف في كتاب الرسائل المفيدة تختلف قليلا في لفظها عن هذه، وقد كرر الشيخ عبدال الطيف هذا المعنى بلفظ آخر في نفس الكتاب من 23 إلى 24، جمع الشيخ سليمان بن سحمان، واحتج لأن الموالاة قد تكون غير مكفرة بحديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأنه وقعت منه موالاة للكفار ولم يكفر. ولنا هنا تعليقان: الأول، أما إن حاطب وقعت منه موالاة ولم يكفر فهذا صواب، ولكنه لا يعني أن الموالاة التي وقعت منه غير مكفرة، بل موالاته وكل موالاة كفر، وإنما لم يكفر حاطب لقيام مانع في حقه، وهذا مثال للتفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، وسنذكر حديثه بالتفصيل بعد قليل إن شاء الله. أما موالاة المسلم للكافر فكلها كفر، ولم توصف في كتاب الله تعالى بغير الكفر، وقد سبق القول في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 5:1، شرطة في القسم السابق، وهذه الآية نص محكم عام في تكفير كل من تولى الكفار، وكل نص آخر دخله احتمال عدم التكفير يجب أن يحمل على هذا النص المحكم حتى يأتي نص صريح في عدم التكفير بالموالاة، وهذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، وسيأتي القول فيما التبس فهمه من حديث حاطب بعد. وقد نبهت على وجوب رد المتشابه إلى المحكم فيما يتعلق بموالاة الكفار، وذلك في شرح الدليل الرابع في القسم السابق حكم أنصار الطواغيت، عملا بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، آل عمران 7. وذكرت هناك قول ابن كثير في تفسيرها. فهذا التعليق الأول على قول الشيخ عبد للطيف إن موالاة الكفار منها ما هو كفر ومنها دون ذلك، وبيان أن موالاة الكفار كلها مكفرة. أما التعليق الآخر فهو أن الذي أدى ببعض أهل العلم إلى القول بأن موالاة الكفار منها ما يكفر به المسلم ومنها ما هو معصية غير مكفرة أمران، أحدهما ما ظنه البعض من أن ما فعله حاطب موالاة غير مكفرة، وهذا سيأتي بيان ما فيه من خطأ. والأمر الآخر هو أن هناك أمورا تشبه الموالاة في الصورة أو في معناها اللغوي، وهو القرب والدنو، ولكنها ليست موالاة بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وإنما سميت في الشريعة بأسماء أخرى، وهذه الأمور منها ما هو جائز شرعا ومنها ما هو محرم، إلا أن بعض أهل العلم درجها كلها في صور الموالاة، ومن هنا وقع اللبس فقسموا الموالاة إلى مكفرة وغير مكفرة، ومن هذه الصور التي ذكرها محمد بن عبد لوهب حسب ترتيبه لها: الصورة الرابعة مداهنتهم ومداراتهم وليست من الموالاة، وبينهما فرق، والمداهنة محرمة والمداراة جائزة، وبوب عليها: 1. ونسب هذا القول إلى صاحب الرسائل المفيدة 43، وصاحب الرسائل هو الشيخ عبدال الطيف بن عبدال رحن بن حسن بن محمد بن عبدالوهبة 1293، وأبوه عبدال رحن هو صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 2. ومثاله ما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب في صور الموالاة في رسالته أوثق عر الإيمان، ونقل معظمها عنه بتصرف القحطاني في كتابه الولاء والبراء في الإسلام من 231 إلى 247، البخاري في كتاب الأدب من صحيحه في باب المدارات مع الناس، قال ابن حجر قال القرطبي تبعا لعياض: والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما استحبت، والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. وقال ابن حجر أيضا قال ابن بطال: المضاراة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة. وظن بعضهم أن المضاراة هي المداهنة فغلط، لأن المضاراة مندوب إليها والمداهنة محرمة. والفرق أن المداهنة من الدهان، وهو الذي يظهر على الشيء ويستر باطنه، وفسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمضاراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه والإنكار عليه بلطف القول والفعل، لسيما إذا احتيج إلى تلفه ونحو ذلك. وقد ذكر البخاري الأدلة على جواز المضاراة فراجعها في الباب المشار إليه. والمضاراة تكتب بالهمزة أيضا المضارأة، لأنها مشتقة من الدرء وهو الدفع، ولذلك فهي داخلة في عموم قول تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصلت 34. الصورة الثامنة استعمالهم في أمر من أمور المسلمين، أي أمر كان، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، فإنه يجوز استعمال الكافر في أحوال بوب لها البخاري في كتاب الإجارة من صحيحه في باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعمل النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر، ثم ذكر حديث استئجار النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رجلا مشركا ليدلهم على الطريق في الهجرة. وقال ابن قدامة رحمه الله: ويجوز أن يتولى الكافر ما كان قربا للمسلم كبناء المساجد والقناطر. الصورة العاشرة مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم، ولا يلزم أن تكون هذه موالاة، فإن المسلم يجوز أن ينكح نصرانية أو يهودية ويحتاج لمخالطتها وأهلها بالمعروف، ويجوز للمسلم أن يعود المريض للكافر، وبوب عليه البخاري في كتاب المرضى من صحيحه في باب عيادة المشرك، وفيه حديث عيادة النبي عليه الصلاة والسلام للغلام اليهودي، وهذه كلها مجالسة ومزاورة. الصورة الحادية عشرة البشاشة لهم والطلواقة، وهذا يدخل في المضاراة وليس من الموالاة بالضرورة. وقال تعالى في حق الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لقمان 15. مع نهيه تعالى عن موالاتهما كما قال تعالى: لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن يستحبوا الكفر على الإيمان، التوبة 23. الصورة الثالثة عشرة استئمانهم وقد خونهم الله. وقد ذكرنا حديث استئجار الدليل المشرك في الهجرة النبوية: والأجير مؤتمن، بل قد ورد النص على النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر أميناه، ففي نفس الحديث وهو على دين كفار قريش فأمناه، فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال. كما تجوز مشاركة الكافر والشريك مؤتمن، وبوب البخاري للمسألة في كتاب الشركة من صحيحه في باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وذكر حديث معاملة النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر. كما تجوز الوكالة بين المسلم والكافر، والوكيل مؤتمن، وبوب البخاري للمسألة في كتاب الوكالة من صحيحه في باب إذا وكل المسلم حربيا في دار الحرب أو في دار الإسلام جاز، وذكر حديث الوكالة التي كانت بين عبدال رحن بن عوف رضي الله عنه وأمية بن خلف من كفار مكة. الصورة الرابعة عشرة معاونتهم في أمورهم ولو بشيء قليل. وقد أجمع العلماء على جواز البيع والشراء مع المشركين، وذلك بالنظر إلى مصلحة المسلمين في ذلك، وبالمقابل فلا بد أن ينتفع المشركون. وبوب عليه البخاري في كتاب البيوع من صحيحه في باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على المسلمين. الصورة 17 مصاحبتهم ومعاشرتهم. وقد سبق ذكر الدليل على وجوب مصاحبة الوالدين الكافرين بالمعروف مع النهي عن موالاتهما، فلم تدخل المصاحبة بذلك في الموالاة. وفرق الله تعالى بين الأمرين في قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الممتحنة 8-9. ففرق بين البر والإقساط وبين التولي والموالاة. ويجوز قبول هدية المشرك والإهداء إليه، وهذا من المعاشرة بالمعروف. وبوب البخاري في كتاب الهبة من صحيحه لهاتين المسألتين في باب قبول الهدية من المشركين وباب الهدية للمشركين وساق الأدلة. فإدخال كل هذه الصور في الموالاة كما صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره مع جوازها أحيانا غير سديد، وهي وإن كانت تشبه الموالاة من جهة التقرب من الكفار، إلا أن الموالاة شيء وراء ذلك. ومن هذا الباب أيضا إدخال التشبه بهم في بعض الأمور الظاهرة ضمن صور الموالاة كما صنع مؤلف الرسالة الإيمانية. فقال فيس 15 هذا: وقد فرق ابن تيمية رحمه الله بين من تشبه بالكفار وهو صورة من صور الموالاة فيتكثير لهم، وهو يعلم ذلك ويأتيه على سبيل العادة إلى آخر. وما بين الخطين مدرج من قول مؤلف الرسالة الليمانية، فهو الذي جعل التشبه من صور الموالاة، وليس هذا قول ابن تيمية، وهو لم يجعل التشبه موالاة، وإنما قال ابن تيمية إنه ذريعة إلى الموالاة، وفرق كبير بين الشيء وبين ذرائعه وأسبابه. فقال رحمه الله: ومشاركتهم في الظاهر إن لم تكن ذريعة أو سببا قريبا أو بعيدا إلى نوع ما من الموالاة والمودة، فليس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة، مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة. والحاصل أن إدخال كثير من الأمور التي لا تعتبر موالاة من جهة المصطلح الشرعي في مسمى الموالاة هو الذي جعل البعض يقسم الموالاة إلى مكفرة وغير مكفرة، في حين لم يصف الله تعالى موالاة الكفار بغير الكفر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51. كما أن إدخال كثير من الأمور التي ليست بموالاة في مسمى الموالاة هو الذي جعل بعض علماء الدعوة النجدية يفرقون بين الموالاة والتولي، وجعلوا الموالاة كبيرة غير مكفر والتولي كفر. وهذا التفريق لا يدل عليه دليل لا من الشرع ولا من اللغة، فأصلهما اللغوي واحد وهو القرب والدنو، ولهذا لم يفرق بينهما البعض الآخر من علماء نجد كالشيخ عبدالله بن ناصر بن سعدي. ثم نتابع نقدنا للرسالة الليمانية 3 في صفحة 11. قال مؤلف الرسالة الليمانية: الموالاة على ضربين. الضرب الأول موالاة الظاهر، وهي الأقوال والأفعال التي تحمل معنى الموالاة الممنوعة لكن بالظاهر فقط مع سلامة القلب والعقل. الضرب الثاني موالاة الباطن، وهي هذه الأفعال والأقوال ولكن مقترنة بالرضا القلبي والتصويب والمحبة. ثم قال فيس 13 وجوب النظر في فعل الموالاة نفسه، هل هو موالاة بالظاهر فقط مع سلامة القلب والعقل، أم موالاة بالظاهر والباطن معا؟ فالأولى لو توجب كفرا من باب الموالاة، والثانية قد توجب كفرا مخرجا من الملة لفاعليها بعد اعتبار القاعدة الأولى. والقاعدة الأولى التي أشار إليها هي تبين حال الموالي من حيث الشروط والموانع، وحال المولي وهل هو كافر، كما ذكره في صفحة 11 و 12 من رسالته. وهذا هو الموضع الذي نقلناه من هذه الرسالة عند الحديث في أخطاء التكفير لأنه في حقيقته قول غلاة المرجئة الذين يشترطون كفر القلب كشرط مستقل للتكفير بالذنوب المكفرة. أما تقسيمه الموالاة إلى ظاهرة بالأقوال والأفعال وباطنة بالقلب فصحيح، وأما أنه لا يكفر أحد بالموالاة الظاهرة إلا أن يوالي بقلبه بالرضا والمحبة فقول فاسد، وهو قول غلاة المرجئة الذين يقولون لا يكفر أحد بعمل ظاهر إلا أن يقترن به اعتقاد قلبي مكفر، وهذا القول يرده ويبين فساده النص كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى له أن ياتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المائدة من 51 إلى 52. ففي هذا النص قضى الله بكفر من تولى الكفار ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والنصرة موالاة بلا نزاع، وهي أظهر معاني الموالاة في كتاب الله تعالى، ومن هذا قوله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. الشور 46. وحاصل هذا أن من نصر الكفار فإنه منهم أي هو كافر. فإن قيل إن هذا مقيد باشتراط أن تقترن نصرته للكفار بمحبته لهم ورضاه بكفرهم كما يقوله مؤلف الرسالة الإيمانية شرطة، فالجواب أنه قد ثبت بالنص السابق أن الذين قضى الله بكفرهم لم تقترن موالاتهم للكفار بالرضا والمحبة، وإنما تولوهم خوفا على أنفسهم نخشى أن تصيبنا دائرة، والخوف والخشية من أعمال القلب، ولا يدخلان في مسمى الموالاة لا لغة ولا اصطلاحا، وإنما حمل هذا ذا الخوف صاحبه على أن يتولى الكفار في الظاهر فكفر بموالاته هذه كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وبهذا يثبت فساد الشرط الذي وضعه مؤلف الرسالة الإيمانية من اشتراط الموالاة القلبية بالمحبة والرضا للتكفير بالموالاة الظاهرة. قال ابن تيمية رحمه الله: والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر للإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام، فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم، لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون. ولهذا احتج العلماء بهذه الآية على كفر من نصر الكفار، خاصة إذا نصرهم على المسلمين، كما نقلنا عن القرطبي قوله قوله تعالى: ومن يتولهم منكم، أي يعضدهم على المسلمين، فإنه منهم، بين تعالى أن حكمه كحكمهم. واحتج بها ابن تيمية على ذلك فقال: ومن يتولهم منكم، فيوافقهم ويعينهم، فإنه منهم. وعد محمد بن عبدالوهب مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين من نواقض الإسلام محتجا بهذه الآية كما نقلناه عنه. ولم يقيد أحد من العلماء التكفير هنا باشتراط الموالاة القلبية، بل للموالاة الظاهرة وحدها مكفرة، وهذا ظاهر النص غاية ما ذكره الطبري فيما نقلناه عنه من قبل أنه لا يتولاهم إلا وهو راض بدينهم. وهذا التعليل قاله من عند نفسه، وهو مصادم للنص الذي أثبت أن من نزلت فيهم الآيات كان باعثهم على موالاة الكفار الخوف من دوائر الدهر لا الرضا بما عليه الكفار. وقول الطبري هنا يشبه قول مرجئة الفقهاء والمتكلمين إن من أتى عملا من أعمال الكفر فهو علامة على أنه مكذب بقلبه. فقال الطبري: من تولى الكفار فلا بد أن يكون راضيا بدينهم. وكلا القولين فاسد ترده النصوص. ومما يؤكد أن الموالاة الظاهرة مكفرة بذاتها دون اعتبار للموالاة القلبية إجراء النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكفار على عمه العباس بمناصرته الكفار على المسلمين وخروجه معهم في غزوة بدر، وألزمه بأن يفتدي نفسه كأسير بمجرد فعله الظاهر هذا، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام هل خرجت مع المشركين حبا لهم أو هل أنت راض بدينهم مصوبا له ولهم. لم يثبت شيء من هذا، مما يبين لك أنها فروع فاسدة أحدثها المتأخرون ولم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، بل ادعى العباس الإسلام والإكراه ولم يقبل منه إذ كان ظاهره بخلاف ذلك. والحاصل أن الموالاة الظاهرة بالنصرة ومظاهرة الكفار على المسلمين كما يفعله جنود الحكام المرتدين وأنصارهم مكفرة بذاتها دون اعتبار لوجود الموالاة القلبية من عدمه. وهذا كله في بيان فساد الشرط الذي وضعه مؤلف الرسالة اليمانية من أنه للكثير بالموالاة الظاهرة إلا أن تقارنها موالاة قلبية. أما إن قوله هذا هو قول غلاة المرجئة، فقد سبق في تعليقي على العقيدة الطحاوية تعقيبا على قول الطحاوي رحمه الله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، أن بينت مذاهب الفرق في التكفير بالذنوب المكفرة، وذكرت أن الذنوب المكفرة في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر هي إما قول أو فعل ثبت بالدليل الشرعي كفر فعله. فقال أهل السنة: من قال أو فعل ما هو كفر، كفر ظاهرا وباطنا بقوله أو بفعله هذا. وقالت المرجئة من الفقهاء والأشاعرة: من قال أو فعل ما هو كفر، كفر ظاهرا وباطنا لبنفس القول أو الفعل، ولكن لأنهما علامة على أنه كافر مكذب بقلبه، وذلك لأن الإيمان عندهم تصديق القلب وليس العمل الظاهر منه، ولا بد أن يكون عكسه وهو الكفر عندهم، هو تكذيب القلب بجحد أو استحلال، ولا يكفر أحد بالعمل الظاهر. قالوا: فإذا ثبت بالدليل كفر من أتى عملا ظاهرا، فيكون هذا العمل علامة على تكذيب القلب. وقد بينت أن هذا ذا اللازم ليس بلازم، وأن الله تعالى أثبت في كتابه تصديقا لمن قضى بكفرهم. وقالت الجهمية من المرجئة: من قال أو فعل ما هو كفر، كفر ظاهرا في أحكام الدنيا، ويجوز أن يكون مؤمنا في الباطن، فأكثرهم السلف بهذا، لأن من ثبت كفره بالدليل لابد أن يكون كافرا ظاهرا وباطنا معذبا في الآخرة، لأن خبر الله لا يكون إلا على الحقيقة لا على الظاهر فقط، فمن أكفره في الظاهر دون الباطن فقد كذب بالنص، ومن هنا أكفرهم السلف. ولكن نقل ابن تيمية عن الجهمية أيضا أنهم التزموا بكفر من قال أو فعل الكفر ظاهرا وباطنا، وتعليلهم لذلك هو كتعليل مرجئة الفقهاء والأشاعرة أن الكفر الظاهر علامة على الكفر الباطن، وسيأتي نصه إن شاء الله. وعلى هذا فالجهمية لهم قولان في التكفير بالذنوب المكفرة، أحدهما أن فاعلها يكفر ظاهرا فقط، والآخر يكفر ظاهرا وباطنا، وفي كلا القولين هم متفقون مع أهل السنة ومرجئة الفقهاء والمتكلمين على التكفير في أحكام الدنيا بمجرد فعل الذنوب المكفرة. وفي هذا خالف غلاة المرجئة، فقال غلاة المرجئة: من قال أو فعل ما هو كفر لم يكفر بذلك إلا أن يصدر منه ما يدل على أنه كافر بقلبه كالجحد والاستحلال، وهؤلاء أكفرهم السلف، لأن قولهم تكذيب بالنصوص الدالة على كفر من أتى المكفرات دون القيود التي اشترطوها. وقد نقل تكفير السلف لهم ابن تيمية في وبقول غلاة المرجئة هذا. يقول مؤلف الرسالة اليمانية: فإن الله تعالى نص على كفر من يتولى الكفار، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والموالاة لا تثبت على فاعلها في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر إلا بقول أو فعل ظاهر. فقال مؤلف الرسالة اليمانية: لا يكفر إلا بموالاة القلب، وهو شرط فاسد مصادم للنص كما بينته من قبل. وهو قول غلاة المرجئة الذين يجعلون كفر القلب شرطا مستقلا للتكفير بالذنوب المكفرة الظاهرة، في حين أن مرجئة الفقهاء والمتكلمين والجهمية جعلوا كفر القلب لازما للتكفير بالذنوب المكفرة الظاهرة. وتأمل الفرق بين الشرط المستقل وبين اللازم الذي لأينفه. وهذا القول الذي قاله مؤلف الرسالة الإيمانية من اشتراط موالاة القلب كشرط مستقل للتكفير بالموالاة الظاهرة هو أفسد من قول الجهمية. فلو أن رجلا كافرا مفسدا في الأرض محاربا لله ورسوله سم المسلمين سوء العذاب تقتيلا وتعذيبا وتشريدا كالحكام المرتدين في زماننا هذا، وقد أتى هذا الكافر بقانون كافر حكمه في دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ثم أتى بطائفة تنصره وتدفع عنه بالقول والفعل وتقاتل من يريد أن يقاتله وتعمل بأمره في المسلمين سجنا وإهانة وتعذيبا وتقتيلا، فإن مؤلف الرسالة الإيمانية يقول لا يكفر أحد من هذه الطائفة بأفعال الموالاة الظاهرة هذه إلا أن يصرحوا بمحبتهم للكافر وكفره ورضاهم عنه، في حين أن الجهمية قالوا بل يكفر بهذه الأفعال وتكون علامة على انتفاء التصديق من قلبه. ومن هنا قلت إن قول مؤلف الرسالة الإيمانية أفسد من قول الجهمية، والذي ذكره ابن تيمية رحمه الله في قوله. ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن تبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان، وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله وسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الإكرام ويهين المؤمنين غاية الإهانة. قالوا وهذه كلها معاص لاتناف الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشهود. فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة، قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، والإيمان شيء واحد وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه، فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول. ويظهر من كلام شيخ الإسلام أن الجهمية أكفروا في الظاهر من يفعل هذه الأفعال، ثم أكفروه ظاهرا وباطنا لما رأوا أن قولهم الأولى مصادم للنصوص. ثم جاء مؤلف الرسالة الإيمانية ليقول إن من يعادي الله ورسوله ودينه وأهله ويكرم الكفار ويهين المؤمنين لو يكفر بذلك في الظاهر، في حين أكفر الجهمية مثل هذا في الظاهر، فويل لمن كان مذهبه في الإيمان أفسد من مذهب الجهمية الذي وصفه شيخ الإسلام بأنه أفسد قول قيل في الإيمان. وبعد بيان فساد اشتراط الموالاة القلبية للتكفير بالموالاة الظاهرة وأن هذا هو قول غلاة المرجئة، نتابع نقدنا لبقية كتاب الرسالة الإيمانية. فبعدما ذكر المؤلف أنه لا يكفر أحد بموالاة الكفار في الظاهر إلا أن يقترن بها موالاة قلبية، شرع في الاستدلال لقوله هذا بأمرين. الأمر الأول أقوال لبعض العلماء، فذكر أقوالا للرازي والابن العربي ولأبي السعود والابن تيمية فيص من 13 إلى 16. والأمر الآخر بعض النصوص الشرعية، فذكر حديث حاطب رضي الله عنه ثم آية التقية بسورة آل عمران ثم الآيات الدالة على عمل يوسف عليه السلام لملك مصر ثم آية سورة الأنفال في من آمن ولم يهاجر. وأراد بذكر هذه الأدلة بيان أن هذه كلها صور للموالاة الظاهرة، وثبت بالنص عدم كفر فاعلها، فلا يكفر أحد بالموالاة الظاهرة ما لم تقترن بها الموالاة القلبية. وسوف نرد على ما أورده من أقوال وأدلة بحسب ترتيب ورودها بالرسالة. 4. ففي صم 13 إلى 14 نقل عن الرازي المفسر قوله: أعلم أن كون المؤمن موليا لكافر يحتمل ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون راضيا بكفره ويتولاه لأجله، وهذا ممنوع منه، لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين، وتصويب الكفر كفر، والرضا بالكفر كفر، فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه بهذه الصفة. وثانيها المعاشرة الجميلة في الدنيا بحسب الظاهر، وذلك غير ممنوع منه. والقسم الثالث، وهو كالمتوسط بين القسمين الأوليين، هو أن موالاة الكفار بمعنى الركون إليهم والمعونة والمظاهرة والنصرة، إما بسبب القرابة أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن دينه باطل، فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي عنه، لأن الموالاة بهذه المعنى قد تجره إلى استحسان طريقته والرضا بدينه، وذلك يخرجه عن الإسلام، فلا جرم هدى الله تعالى فيه، فقال: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ثم قال مؤلف الرسالة: فهذا التقسيم الذي أورده الإمام الرازي يبين بوضوح أن موالاة الباطن، والتي تعني الرضا بالكفر وتصويبه، كفر مخرج من الملة، أما موالاة الظاهر فقط مع سلامة العقد واعتقاد بطلان ما عليه الكفار فهذا لا يوجب الكفر وإن كان محرما. ونعلق على هذا من وجهين: همزة، الكلام في الرازي كشخص، فهو ليس ممن يحتج بقوله في هذه المسائل، وإن كانت أقوال العلماء في الجملة لا يحتج بها، وإنما يحتج لها بالأدلة الشرعية المبينة لصوابها من خطئها. أما الرازي وهو أبو عبد ألله محمد بن عمر بن الخطيب الرازي 606، فقد قال ابن تيمية فيه، وهذا المذكور في كتب الرازي، فليس في كتبه وكتب أمثاله في مسائل أصول الدين الكبار القول الصحيح الذي يوافق المنقول والمعقول الذي بعث الله به الرسول وكان عليه سلف الأمة وأئمتها، بل يذكر بحوث المتفلسفة الملاحدة وبحوث المتكلمين المبتدعة. وقال أيضا: وأبلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن الإسلام كما صنف الرازي كتابه في عبادة الكواكب والأصنام، وأقام الأدلة على حسن ذلك ومنفعته ورغب فيه، وهذه ردة عن الإسلام باتفاق المسلمين، وإن كان قد يكون تاب منه وعاد إلى الإسلام. ثم قال ابن تيمية: وأما ابن الخطيب فكثير الاضطراب جدا، لا يستقر على حال، وإنما هو بحث وجدل بمنزلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه. فهذا حال الرازي الذي أحتج مؤلف الرسالة الإيمانية بقوله، فهل يحتج بقول مثله في مسائل الإيمان؟ ب. أما الكلام فيما قاله الرازي فمحل النزاع، وهو الموضع الذي أحتج به مؤلف الرسالة الإيمانية، هو قوله في القسم الثالث: إن مظاهرة الكفار ونصرتهم مع اعتقاد بطلان دينهم لا يوجب الكفر، هذا حاصل قوله. فلماذا اقتصر مؤلف الرسالة الإيمانية على هذا القول المؤيد لرأيه وترك ما عداه من أقوال المفسرين؟ وهل هذا إلا الاختيار بالتشهي والهوى؟ وأين الترجيح الواجب عند الاختلاف كما فصلته في الباب الخامس من هذا الكتاب؟ وأنا آتيه بضده من أقوال المفسرين، وهو قول القرطبي: ومن يتولهم منكم أن يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، بين تعالى أن حكمه كحكمهم. وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب في نواقض للإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين محتجا بنفس آية المائدة هذه، ولم يقيد أحد التكفير بهذه المعاونة والنصرة بالرضا بالكفر وتصويبه، فقد أتيته بعكس ما قال الرازي. فأي الفريقين أحق بالصواب؟ والحكم في هذا لله وللرسول كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 5:9. وبالرد إلى الله تعالى: وجدناه قد قضى بكفر من تولى الكفار دون تقييد ذلك بالرضا بالكفر وتصويبه، بل أكفر الله من تولى الكفار خوفا على دنياه من دوائر الدهر، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المائدة 51. وبالرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام: وجدناه قد حكم على عمه العباس بحكم الكفار لما خرج معهم في غزوة بدر رغم دعواه الإسلام والإكراه، وهذا نص في محل النزاع في تكفير من عاون الكفار وظاهرهم على المسلمين دون النظر في اعتقاده، بل يكفر ولو ادعى سلامة معتقده كما ادعى العباس، وهذا يبطل قول الرازي ويبطل ما أدعاه مؤلف الرسالة الليمانية وما أسس عليه رسالته من أولها إلى آخرها. فهذا حكم الله ورسوله، وقد قال تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الحجرات 1. هذا ما يتعلق بنقد ما نقله المؤلف عن الرازي مستدلا به. 5. وفيص 14. قال مؤلف الرسالة الليمانية عقب ما نقله عن الرازي، وفي نفس المعنى أيضا يقول ابن العربي رحمه الله: إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه في الاعتقاد، فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموه. وقال المؤلف معقبا على ذلك: فهذا الكلام يوضح الفارق بين من فعل فعلا من أفعال الموالاة باطنا وظاهرا، وهو هنا طاعة المشرك، وبين من فعل نفس الفعل واعتقاده سليم وقلبه مطمئن بالإيمان، فالأول يصير بذلك مشركا طبعا بعد اعتبار القاعدة الأول، أما الثاني فهو عاص. أما قول ابن العربي فإن أطاعه في الفعل وعقده سليم مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص، فهذا كلام فيه إجمال لا ينبغي سوقه ولا إبهامه هكذا. فلو أن كافرا أو مسلما قال لمسلم: ألقي هذا المصحف في القذر أو أسجد لهذا الصنم، فأطاعه في فعل هذه الأفعال لكفر الآمر والمأمور بإجماع المسلمين بما فيهم ابن العربي نفسه. ولو أمره أحد بترك الصلاة فلم يصل لكفر بإجماع الصحابة، وهذه طاعة في أفعال وتروك مجردة غير مصحوبة بطاعة في الاعتقاد مكفر، وقد كفر فاعلها بالإجماع. ولكن الذي لم يعرفه مؤلف الرسالة الليمانية والذي يدل على أنه حاطب ليل يجمع الأقوال ولا يدري ما فيها، أن الأشاعرة وابن العربي منهم يكفرون بهذه الأفعال غير المصحوبة باعتقاد مكفر، ولكنهم يقولون إن هذه الأفعال علامة على انتفاء التصديق بالقلب. يبين هذا ما قاله ابن عابدين الحنفي، وهو من مرجئة الفقهاء، وقولهم في هذا كقول الأشاعرة: وكما لو سجد لصنم أو وضع مصحفا في قذورة فإنه يكفر وإن كان مصدقا، لأن ذلك في حكم التكذيب. وقال ابن تيمية رحمه الله وقال أبو عبد ولله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته، لكن له لوازم، فإذا ذهب دل ذلك على عدم تصديق القلب، وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته، وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة، وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. وهذا أشهر قولي أبي الحسن الأشعري وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبا المعالي وأمثالهما، ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة، وأبو المعالي الجويني شيخ أبي حامد الغزالي، والغزالي شيخ ابن العربي الذي نقل المؤلف قوله، فهذا مذهب الأشاعرة. وبهذا تعلم أن إطلاق القول بأنه يكفر إن أطاعه في الاعتقاد ولا يكفر إن أطاعه في الأفعال الظاهرة خطأ، وواضح أن مؤلف الرسالة الإيمانية لا علم له بمذاهب الفرق في الإيمان والكفر. وماك أن له أن يقدم على كتابة رسالته هذه قبل دراسة المذاهب في الإيمان والكفر ومعرفة الصواب من الخطأ في هذا، لأنه أساس موضوع رسالته. وأنا أحذر كل من يؤلف للناس، خاصة إذا كان المقصود بالتأليف وضع مناهج للجماعات مثل ما كتب مؤلف الرسالة الليمانية على غلافها المعالم الشرعية والفكرية للجماعة الإسلامية بمصر. أحذر من التأليف فيما لم يتأهل له المؤلف، حذرا من الوعيد الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوى بغير علم فضلوا وأضل. وقوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأوصي كل من يريد أن يعلم غيره بأن يتعلم قبل أن يعلم. 6. قال مؤلف: الرسالة الليمانية فيص من 14 إلى 15، عقب ما نقله عن ابن العربي، ويتم وضوح الأمر وجلاؤه بقول أبي السعود رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إلا وأنت التقوى منهم تقاتا، آل عمران 28. قال: كأنه قيل لاتخذوهم أولياء ظاهرا أو باطنا في حال من الأحوال إلا حال اتقائهم، فإنه يجوز إظهار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع. ثم قال المؤلف: ففي هذا النص بين أبو السعود رحمه الله الفرق بين الموالاة الظاهرة والباطنة، إذ لو لم يكن بينهما فرق لما قال ظاهرا أو باطنا. ثم بين إباحة المولى سبحانه للنوع الأول وهو الموالاة الظاهرة حال التقية، إذ حاشا لله أن يبيح الموالاة الباطنة وهي كفر كما بينا حتى حال التقية. ظن المؤلف أن التقية موالاة ظاهرة وأنها جائزة حال الخوف من الكفار، وجوازها دليل على أنها ليست كفرا، وذكرها ضمن الأدلة الشرعية التي استدل بها على أن الموالاة الظاهرة مع سلامة العقد غير مكفرة، فقال في صاد 2-4 الدليل الثاني، وهو قوله تعالى: لا ويتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا وأنت التقوى منهم تقاتا، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، آل عمران 28. ثم قال المؤلف: وهذا دليل على ما ذكرناه من أن المسلم إذا وقع منه موالاة ظاهرية تحت تأثير خوف أو إكراه أو لمصلحة من المصالح المعتبرة، فإنه لا يكفر بذلك ما دام القلب سليما، إذ تنتفي بذلك الموالاة القلبية التي توجب كفر صاحبها. وأقول: إن الموالاة الظاهرة للكفار كفر أكبر، كما يدل عليه قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام في العباس. والكفر لا يجوز إظهاره إلا مع الإكراه المعتبر، لا لمجرد الخوف أو لمصلحة كما قال المؤلف، فلم يرخص الله في إظهار الكفر إلا مع الإكراه كما قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، النحل 106. وسنذكر إن شاء الله الدليل على أن مجرد الخوف من الكفار دون وقوع إكراه معتبر منهم لا يجيز للمسلم موافقتهم في الظاهر، فإن وافقهم دون إكراه فقد كفر. ولكن نبدأ ببيان خطأ ما ذهب إليه المؤلف من أن التقية موالاة ظاهرة جائزة مع الخوف، وهو يريد أن يتوصل بذلك إلى أن أنصار الحكام المرتدين وجنودهم معذورين في موالاتهم الظاهرة للحكام بسبب خوفهم منهم لكونهم في سلطانهم، وهذا قول فاسد. والذي أوقع المؤلف فيما وقع فيه ظنه أن التقية موالاة، وإذا جازت التقية مع الخوف جازت الموالاة. والصحيح أن التقية غير الموالاة في اللغة وفي الشرع. أما في اللغة فقد ذكرنا من قبل أن الموالاة أصلها القرب والدنو، أما التقية فأصلها في اللغة الحذر، والحذر شيء والقرب شيء آخر، والفعل اتق، والمصدر تقية وتقات، وكلا المصدرين ورد في القراءات الصحيحة، فقري إلا وأنت التقوى منهم تقاة، وقري إلا أنت تقوى منهم تقية، والتقيه تقية بمعنى حذرته. وأما في الشرع فإن التقية بمعنى الحذر من الكفار عند الخوف منهم بسبب ظهورهم وغلبتهم، تكون بإخفاء المعاداة لهم أو بمضاراتهم بإظهار القول اللين والمعاشرة الحسنة لهم، فهذا ما يجوز إظهاره مع الخوف. أما إن أظهر فوق ذلك بالذب عن الكفار أو نصرتهم والقتال دونهم، فهذه موالاة ظاهرة مكفرة لا يجوز شيء منها إلا مع الإكراه الملجيء مع الأخذ في الاعتبار الإجماع على أن الإكراه لا يجيز قتل المسلم بغير حق. وقد تساهل بعض المفسرين فسموا المضارات التي تجيزها التقية موالاة ظاهرة، وهذا خطأ. ولكن مؤلف الرسالة الليمانية اختار أقوال هؤلاء المفسرين دون غيرها لأنها تؤيد وجهة نظره، ونحن نذكرها ونذكر أقوال غيرهم من أئمة التفسير ثم نرجح بينهم بإذن الله. أما الذين قالوا إن التقية هي الموالاة الظاهرة، فمنهم أبو السعود، وذكرنا ما نقله عنه المؤلف آنفاً. ونقل المؤلف فيص من 24 إلى 25 قول ابن العربي: فساعدوهم ووالوهم وقولوا ما يصرف عنكم من شرهم وأذاهم بظاهر منكم لا باعتقاد. بين ذلك قول تعال: إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ونقل المؤلف فيص 25 قول النسفي: أي إلا أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالك، فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة وإبطان المعاداة. وقال الشنقيطي: أما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المضارات التي يكتفى بها شرهم، ويشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة. باء: وأما الذين قالوا إن التقية هي إخفاء معاداة الكفار أو إظهار المضاراة لهم، قال ابن حجر رحمه الله: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير. وهذا يبين أن التقية مجرد حذر لا موالاة. وقال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم الله عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال إلا إذا خفوا من شرهم، فأباح لهم التقية، وليست التقية بموالاة. وهذا كلام واضح في أن التقية شيء غير الموالاة. وقال الشيخ عبد للطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: ومسألة إظهار العداوة غير مسألة وجود العداوة، فالأول يعذر به مع الخوف والعجز لقوله تعالى: إلا وأنت التقوى منهم تقاة، والثاني لا بد منه لأنه يدخل في الكفر بالطاغوت، وبينه وبين حب الله ورسوله تلازم كلي لا ينفك عن المؤمن. يريد الشيخ أن وجود معاداة الكفار في قلب المؤمن وإظهار هذه المعاداة للكفار واجبان، والواجب الأول وهو وجود العداوة لا بد منه في كل حال، أما الآخر وهو إظهار العداوة فيجوز تركه عند الخوف منهم للآية المذكورة. فعلم بذلك أن التقية عند الشيخ عبد للطيف إنما تجيز إخفاء معاداة الكفار، وهو نفس كلام ابن القيم، وهو يرجع إلى ما ذكره ابن حجر من أن التقية الحذر من إظهار ما في النفس، وهو هنا معاداة الكفار، فالتقية إخفاء معاداة الكفار. وقال القرطبي رحمه الله في بيان معنى التقية: قال ابن عباس: هو أن يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان ولأ يقتل ولا يأتي مأثما. وقال الحسن: التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة ولتقية في القتل. وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحاك: إلا أن تتقوى منهم تقية. وقيل إن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه وقلبه مطمئن بالإيمان. والتقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. وقال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى: إلا وأنت التقوى منهم تقات، أي من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لباطنه ونيته. كما قال البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إن لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس التقية بالعمل، إنما التقية باللسان. وكذا رواه العوفي عن ابن عباس: إنما التقية باللسان. وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن أنس. ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال البغوي رحمه الله: نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار فيخافهم فيدريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما، أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال تعالى: إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم: هذه رخصة، فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. فهذه أقوال للفريقين من العلماء: من قال إن التقية هي الموالاة الظاهرة، ومن قال إنما هي مجرد إخفاء العداوة أو إظهار المضاراة بملاينة الكفار، فأيهما صواب؟ والصواب هو قول الفريق الثاني، والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة. المائدة 51-52. فهؤلاء المذكورون في الآية حكم الله بكفرهم بموالاتهم الكفار، فإنه منهم، رغم خوفهم: نخشى أن تصيبنا دائرة. فبين الله تعالى في هذه الآية أن مجرد الخوف من أذى الكفار إذا ظهروا على المؤمنين ليس بعذر في المصارعة إلى موالاتهم، ولو كان الخوف يرخص في الموالاة لما أكفرهم الله. فإذا كان الخوف يرخص في التقية ولا يرخص في الموالاة، علم بذلك أن التقية غير الموالاة، كما قال ابن القيم في كلامه المنقول آنفا: وليست التقية بموالاة. والخلاصة أن الخوف، وهو الأذى المتوقع من الكفار، يرخص في التقية بإخفاء معاداتهم أو بمضاراتهم. أما الإكراه، وهو الأذى الواقع فعلا من الكفار، فيرخص في الموالاة الظاهرة التي هي نوع من الكفر الأكبر مع اطمئنان القلب بالإيمان. فمن أظهر الموالاة للكفار دون إكراه ملجئ حكمنا بكفره. وقد خلط بعض المفسرون بين الخوف والإكراه فيما نقلته عنهم آنفا، واستدلوا للتقية بآية الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن هنا تساهل بعضهم في اعتبار التقية موالاة ظاهرة باعتبار أنها مما يرخص فيه الإكراه. والتحقيق الذي يدل عليه ظاهر الآيات هو ما ذكرته لك في الخلاصة السابقة من أن التقية غير الموالاة، ومن أن الخوف غير الإكراه. وإذا ظهر أن التقية شيء غير الموالاة، كما قال ابن القيم، فإن آيات سورة آل عمران التي استدل بها المؤلف، وهي قوله تعالى: لا ويتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، إلى قوله: إلا وأنت التقوى منهم تقاتا، آل عمران 28، يكون معناها: لتوالوهم ولكن أتقوهم واحذروهم عند الخوف منهم. وهذا ما ذكره البغوي والقرطبي وابن كثير في تفسير الآية. وبهذا تعلم أن قول مؤلف الرسالة الليمانية ثم بين إباحة المولى سبحانه للنوع الأول، وهو الموالاة الظاهرة حال التقية 15، أن قوله هذا خطأ، وأن الموالاة الظاهرة لا يرخص فيها إلا الإكراه. فمن والى الكفار ظاهرا بغير إكراه حكمنا بكفره، وقد تكلمت في الإكراه في آخر القسم الثاني عقب بيان حكم أنصار الطواغيت، وذكرت أنه لا يلزمنا البحث فيه كمانع لكونهم ممتنعين، وأنه غير متحقق في أغلبهم على الحقيقة. 7. وفي الص 15 ذكر مؤلف الرسالة الليمانية أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن التشبه بالكفار يصل إلى أن يكون من الكبائر أو كفرا بحسب الأدلة الشرعية، وأنه من صور الموالاة. هذا حاصل قوله، والذي قال إن التشبه من صور الموالاة هو المؤلف لشيخ الإسلام. أما شيخ الإسلام فقد ذكرت من قبل أنه قال إن التشبه بالكفار ذريعة أو سبب إلى الموالاة، وقال أيضا إنه مظنة المودة، والمؤلف أراد أن التشبه بهم وهو موالاة ظاهرة ليس كفرا، فتكون الموالاة الظاهرة غير مكفرة بذاتها. وقد بين شيخ الإسلام أن التشبه ليس موالاة في ذاته، كما بين أن التشبه نفسه قد يكون كفرا، فبطلت بذلك المقدمتان اللتان بنى عليهما المؤلف حكمه. هذه أقوال العلماء التي استدل بها على أن الموالاة الظاهرة غير مكفرة ما لم تقترن بها موالاة قلبية، وقد أبطلنا ما استدل به، ثم شرع في الاستدلال على نفس القضية ببعض النصوص الشرعية. 8. فبدأ فيس 17 بذكر حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، والحديث متفق عليه، وفي رواية للبخاري قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا والزبير والمقداد، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينا معها كتاب فخذوه منها. فذهبنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها، فأتينا به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين ممن بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت أمرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إفاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يرسل الله فأضرب عنقه، فقال إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله عز وجل طلع على أهل بدر فقال اعملوا مشتم فقد غفرت لكم. قال عمرو ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الممتحنة 1. قال مؤلف الرسالة الإيمانية فيص 18 في هذا الحديث دلالة على أن حاطبا رضي الله عنه قد أتى بفعل من أفعال الموالاة للمشركين، وذلك بنص الآية أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وفيه نزل، كما يدل الحديث على أنه لم يكفر بموالاته هذه، وذلك بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر صدق، يعني صدق في قوله ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. ينتج من ذلك الدليل البين على أن موالاة حاطب كانت موالاة ظاهرية فعلها لغرض دنيوي وقلبه مطمئن بالإيمان، ولو كانت موالاة بالباطن لكفر، وذلك يستحيل بقول النبي عليه الصلاة والسلام صدق، ولمخاطبة الله له بقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الآية، فلم يسلب اسم الإيمان. وقال أيضا فيص 21 وذلك لأن حاطبا لما أتى فعلا من أفعال الموالاة وكان عقده سليما لم يحكم بكفره، والسبب في ذلك سلامة باطنه، وهذا ما يقصد به الموالاة الظاهرية دون الباطنية. إذ لو اجتمع رضا القلب بما فعله مع فعله لكانت موالاته موالاة باطنية، وهي التي يجتمع فيها الظاهر مع الباطن، والتي يكفر صاحبها بعد اعتبار حاله. أما قوله إن حاطبا فعلمه موالاة ظاهرة للمشركين وأنه لم يكفر بذلك فصحيح. وأما تعليله لعدم كفره بأنه فعل الموالاة الظاهرة لغرض دنيوي مع انتفاء الموالاة القلبية فخطأ، وأن الموالاة الظاهرة مجردة من الموالاة الباطنة غير مكفرة فخطأ، وسنفصل هذا إن شاء الله. وكذلك قوله إن المخاطبة بيا أيها الذين آمن في أول سورة الممتحنة تدل على عدم كفره، فهذا خطأ، ونسبه المؤلف أيضا فيص 19 للشيخ سليمان بن سحمان، وقد أخطأ أيضا، فإن المخاطبة باسم الإيمان لا تدل على عدم كفر المخاطبين، بل يجوز أن يوصف الشخص بسابق حاله ولو انتقل عنه. ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ومنها التارك لدينه. والتارك لدينه هو المرتد، ووصفه في أول الحديث بالإسلام باعتبار سابق حاله. وفي هذا قال ابن حجر: وفي الحديث جواز وصف الشخص بما كان عليه ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتد من المسلمين، وهو باعتبار ما كان. ومثاله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم: ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، فوصفه بأنه من أهل الكتاب مع أنه أسلم بدلالة قوله وآمن بي عليه الصلاة والسلام. فقوله ورجل من أهل الكتاب من باب تسميته بسابق حاله. ومصداق هذا الحديث من كتاب الله قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، آل عمران 199. ومثلها آية المائدة: الذين قالوا إنا نصار، إلى قوله تعالى: يقولون ربنا إننا آمنا، المائدة 82-83. ومثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، المائدة 54. فهل الخطاب بالإيمان يمنع من ارتداد بعضهم؟ وكذلك قوله تعالى في صدر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، الممتحنة 1. فلا يمنع الخطاب بالإيمان من كفر بعض المخاطبين، ويكون وصفهم بالذين آمنوا من باب وصف الشخص بسابق حاله كما أثبتنا هذا، مع الاتفاق على أن حاطبا لم يكفر، ولكني أردت التنبيه على خطأ الاستدلال على عدم كفره بالمخاطبة باسم الإيمان، فلا دلالة فيه على ذلك، خاصة وأنه خطاب عام الذين آمنوا من صيغ العموم اللفظي لأنه اسم موصول، وذلك بخلاف ما لو كان الخطاب خاصا به كما في قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، التوبة 118. وقوله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما، آل عمران 1-2-2. أما استدلال المؤلف بعدم كفر حاطب رضي الله عنه على أن الموالاة الظاهرة غير مكفرة ما لم تقارنها موالاة قلبية، فاستدلال فاسد، وهذا بيانه. همزة: لا خلاف في أن ما فعله حاطب موالاة ظاهرة للمشركين بنص قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الممتحنة 1. وفيه نزلت باء: ولا خلاف في أن الموالاة الظاهرة للمشركين كفر أكبر بدون أن تقارنها موالاة قلبية، وقد أقمنا الدليل على ذلك من قبل بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، المائدة 51. وأن ما قام بقلوبهم هو الخوف للرضا عن الكفار ودينهم. وأما السنة فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على عمه العباس بحكم الكفار بسبب مظاهرته المشركين على المسلمين، وأما الإجماع فإجماع الصحابة على تكفير أنصار أئمة الردة. وأسهبت في بيان هذا في القسم الثاني بيان حكم أنصار الطواغيت، وفي نقد السابق لقول المؤلف أنه لا يكفر أحد بالموالاة الظاهرة، وأن هذا هو قول غلاة المرجئة. وهذا يكفي في بيان أن ما فعله حاطب كفر، وهو نفسه كان يعلم أن فعله هذا كفر، ولكنه نفاه عن نفسه فقال: وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. ووصفه عمر بن الخطاب أيضا بذلك كما ذكره ابن حجر قال: وفي حديث ابن عباس قال عمر: فاخترطت سيفي وقلت: يا رسول الله أمكني منه فإنه قد كفر. قال ابن حجر: إسناده صحيح. وهذا كله في بيان أن ما فعله حاطب كفر، هذا وليس في قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدق، دليل على أن ما فعله حاطب ليس كفرا، فإن فعله كفر بالكتاب والسنة وبالإجماع على كفر من ظاهر الكفار على المسلمين، فوجب بذلك أن ينصرف تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أمر آخر، وهو مطابقة قول حاطب لاعتقاده لا مطابقة قوله للواقع والحقيقة، فإن الكتاب والسنة والإجماع بخلاف ذلك. وهذا الكلام بحاجة إلى بيان، وبيانه أن الصدق في الخبر هل يطلق على مطابقة قول المخبر لاعتقاده صوابا كان أو خطأ، أم يطلق على مطابقة قول المخبر للواقع المخبر عنه؟ والمسألة فيها قولان، ويبينها المثال التالي: فلو أن أعمى نظر إلى المصباح المضيء فقال أرى ظلمة، فعلى القول الأول وهو مطابقة قوله لاعتقاده هو صادق وإن أخطأ، وعلى القول الثاني وهو مطابقة قوله للواقع هو كاذب، وكل من القولين يقول به بعض العلماء، والحق أن كلا القولين صواب، وإن كان الثاني هو المشهور، وقد يجتمعان أو ينفردان، فالصدق قد يطلق على مطابقة قول المخبر لاعتقاده، وقد يطلق على مطابقة قوله للواقع، وقد يطلق على مطابقة قوله لاعتقاده وللواقع معا، وهذا هو الصدق التم، والذي يعين المراد منها السياق والقرائن وأمثلة ذلك من التنزيل. قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون واحد، فأكذبهم الله من جهة مخالفة قولهم لاعتقادهم فقط، لأنهم لا يعتقدون أنه رسول الله، وإن كان قولهم مطابقا للواقع وأنه رسول الله حقا. فيظهر من ذلك أن الصدق والكذب في هذا المثال متعلق بمطابقة قول المخبر لاعتقاده لا مطابقته للواقع والحقيقة. وقوله تعالى عن قول سليمان عليه السلام للهدهد قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. النمل 2-7. فالمراد بالصدق هنا مطابقة قوله للواقع المخبر عنه كما يدل عليه سياق الآية. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. الأعراف 158. فهذا خبر صادق من الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدقه من الوجهين، من جهة مطابقة القول لاعتقاده ومن جهة مطابقته للواقع، فهو عليه الصلاة والسلام يعتقد أنه رسول الله، هذا من جهة اعتقاده شرطة، وهو رسول الله حقا، وهذا من جهة الواقع شرطة. فهذه الأمثلة تبين الفرق بين تصديق المخبر من جهة مطابقة قوله لاعتقاده ومن جهة مطابقة قوله للواقع، وأنه للتلازم بين الجهتين، فقد يجتمعان وقد ينفردان. وبتطبيق هذا على تصديق النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب رضي الله عنه، نجد أن حاطبا أخبر بأمرين: بأنه فعل ما فعل ليحمي قرابته بمكة، وأنه لم يفعله كفرا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه قد صدقه في قوله. فهل صدقه من جهة مطابقة قوله لاعتقاده أم من جهة مطابقته للواقع أم من الجهتين معا؟ والذي يعين المراد هنا النظر في القرائن والأدلة الأخرى. فقوله إنه لم يفعل ما فعل من موالاة الكفار كفرا ولا ارتدادا عن الدين، أي لم يفعله بقصد الكفر. صدقه هنا هو من جهة مطابقة قوله لمعتقده وأنه لم يقصد الكفر، وليس من جهة مطابقته للواقع من أن موالاة الكفار ليست كفرا. والدليل على انصراف صدقه للجهة الأولى دون الثانية دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن موالاة الكفار بمظاهرتهم على المسلمين كما فعل خاطب كفر، فثبت أن قوله بخلاف الواقع والحقيقة وإن وافق معتقده. واحد، والمسألة من مسائل علم المعاني، وأشار إليها الخطيب القزويني في كتابه الإيضاح في علوم البلاغة 18 تدار الكتب العلمية 1405 هجريا. وأما اعتذاره عن فعله بخوفه على قرابته فهو صادق في اعتذاره، وأن هذا هو الذي حمله على ما فعل، فصدقه هنا من جهة مطابقة قوله لاعتقاده لا من جهة مطابقته للواقع والحقيقة، وذلك لقيام الدليل على أن مجرد الخوف دون وقوع إكراه ملجئ لا يرخص في الكفر الذي هو هنا موالاة الكفار. فثبت بالنظر في القرائن والأدلة الأخرى أن تصديق النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب هو من جهة موافقة قوله لمعتقده لمطابقته للواقع، وعلى هذا فتصديق النبي عليه الصلاة والسلام له ليس تصويبا لمقالته، ولا يدل على أن ما فعله ليس كفرا، كما لا يدل على أن عذره صحيح معتبر شرعا. وهذا كله في بيان أن ما فعله خاطب رضي الله عنه كفر، وذكره شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهب في نواقض للإسلام، وهو مظاهرة المشركين على المسلمين، والمظاهرة تكون بالقتال معهم كما فعله العباس رضي الله عنه، أو بالدلالة على عورات المسلمين كما فعله خاطب رضي الله عنه. وبهذا وصفه عمر كما قال ابن حجر، وزاد الحارث فقال عمر بلى والكنه انكث وظاهر أعداءك علي. ونقلت قبل ذلك قول الشيخ حمد بن عتيق النجدي إن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضا بما هم عليه، كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض ذو الكفار ويحب المسلمين. هذا وقد جاء في مجلة المرابطون التابعة لنفس الجماعة الصادر عنها كتاب الرسالة الليمانية قولهم، والالتفات لما يردده بعض الجهال من أن حاطبا أتى كفرا ولكن غفر له لأنه من أهل بدر، فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد عصم الله أهل بدر فلم يقعوا في الشرك. هذا فضلا عن أن النص واضح في تصديق الرسول له لما قال إنه لم يفعل ذلك كفرا ولا ارتدادا، ولمؤلف الرسالة الليمانية كلام قريب من هذا فيصاد 21-22. وأقول ذلك مبلغهم من العلم، وأعلق على مقالتهم بما يلي. أما إن حاطبا أتى كفرا فهذا هو الصواب بالكتاب والسنة والإجماع في من ظاهر الكفار على المسملين، وأما تصديق النبي عليه الصلاة والسلام له فقد سبق القول في أنه تصديق لقوله ليس تصويبا لمقالته، أي أنه صدق في مطابقة قوله لمعتقده لا في مطابقته للواقع والحقيقة. وأما أنه غفر له لأنه من أهل بدر فهو لم يكفر حتى يغفر له الشرك، وهذا الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فهو أتى كفرا لكنه لم يكفر لقيام مانع من التكفير في حقه، وليس المانع هنا شهوده بدرا، ولكنه شيء آخر يأتي بيانه إن شاء الله. وأما استدلالهم بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به النساء 48، فهذا في حق الميت لا الحي، أي لا يغفر لمن مات مشركا، وهذا محل إجماع. أما الحي فيغفر له كل شيء بالتوبة، الشرك وما دونه، بدريا كان أو غير بدري، ولكن الله عصم البدرين من الشرك كما قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف الأنفال 38، والآيات في غفران الكفر بالتوبة كثيرة كما في آخر الفرقان وكما في آية السمر. وبعد بيان أن ما فعله خاطب من الموالاة الظاهرة كفر، وهو التكفير المطلق المنزل على السبب بالمجرد، نذكر المانع الذي منع من تكفيره كمعين. أما هذا المانع فهو العذر الذي اعتذر به، وهو خوفه من الكفار على أهله وماله بمكة، وظن خاطب أن هذا العذر يرخص له فيما أقدم عليه، وعذره هذا غير معتبر شرعا. فقد سبق بيان أن مجرد الخوف من الكفار دون وقوع إكراه لا يرخص في الموالاة المكفرة التي فعل، ولهذا عاتبه الله تعالى في نفس السورة بقوله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. الممتحنة ثلاث. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد عبد لوهب ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. الممتحنة ثلاثة. فلم يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها ومشقة مفارقتها، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة والأتغن من عذاب الله شيئا، كما قال في الآية الأخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. المؤمنون 101. وقد تأول حاطب رضي الله عنه أن خوفه من الكفار على أهله وماله يرخص له فيما فعل، ولكنه كان مخطئا في تأوله، فقد عاتبه الله في ذلك كما تدل عليه الآية السابقة بما يدل على أنه كان مخطئا، وهذا الخطأ في التأول هو المانع من تكفيره، كما كان الخطأ في التأول مانعا من تكفير قدامة بن مضعون رضي الله عنه وهو من أهل بدر أيضا لما شرب الخمر ظانا إباحتها، متأولا في ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. المائدة 93. حتى قال له عمر رضي الله عنه: أخطأت أستكي الحفرة، وقال له: لو اتقيت الله ما طعمتها. وقد ذكت قصته ومواضعها في كتب العلم في التنبيه الهم المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية فيما يشترط للتكفير به من الذنوب أن يكون فاعلها جاحدا أو مستحلا وما لن يشترط فيه ذلك. فكما منع الخطأ في التأويل من تكفير قدامة منع أيضا تكفير حاطب وكلاهما بدري. وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الأحزاب 5. وفي بيان عذر حاطب قال ابن حجر: وعذر حاطب ما ذكره فإنه صنع ذلك متأولا أن لا ضرر فيه. وفي بيان عذر حاطب أيضا قال ابن كثير: وقال تعالى: لا ويتخذ للمؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا وأن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. آل عمران 28. ولهذا قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد. أراد ابن كثير أن يقول إن حاطبا ظن أن ما فعله يدخل في باب التقية الجائزة عند الخوف، وقد أخطأ، فإن ما فعله موالاة مكفرة يرخص فيها الخوف، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المائدة 51 شرطة 52. فأكفرهم الله بموالاة الكفار رغم اعتذارهم بالخوف، ولم يكذلهم الله في عذرهم هذا، فعلم بذلك أن الخوف لا يرخص في موالاة الكفار، وعلم بذلك أن حاطبا أخطأ في ظنه أن الخوف على أهله وماله يرخص له فيما أقدم عليه من موالاة الكفار. وفي بيان أن من أخطأ في التأول لا يحكم بكفره إذا كان قد أقدم بتأوله على فعل المكفرات حتى يبين له، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره. قال ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان المتأول المخطئ في تلك ويحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته، كما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر، ففي غير ذلك أولى وأحر. وقال ابن تيمية أيضا: أما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك. وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليه، فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. فإن قيل: إذا كان المتأول المخطئ يجب أن يستتاب ويبين له، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استتاب حاطبا، فالجواب أنه قد سبق في شرح قاعدة التكفير بيان أن الاستتابة وإن كان معناها في الأصل طلب التوبة ممن حكم بردته وكفره، إلا أنها صارت تطلق في عرف العلماء على ما قبل الحكم بالردة من تبين الشروط وانتفاء الموانع في المعين الذي فعل فعلا مكفرا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تبين حال حاطب وقال له: ما هذا يا حاطب؟ فأبدى عذره الذي اعتبر مانعا من تكفيره. أما تعريف حاطب بفحش ما فعله وبخطئه فيما اعتذر به، فهذا قد تكفل الله تعالى به فيما أنزله في حاطب من أول سورة الممتحنة، ويكفي ببيان الله بيانا. وقد قال تعالى في هذه: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، الممتحنة 1، هذا في بيان فحش ما فعله. وقال تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، الممتحنة 3، وهذا في بيان خطئه فيما اعتذر به، أن خوفه على أهله وولده لا يرخص له فيما أقدم عليه، فهم لن ينفعوه شيئا إذا سخط الله عليه بفعله. فإذا كان من فعل مكفرا متأولا لم يحكم بكفره لعذره بالتأول، فهل تجب عليه عقوبة بعد ذلك؟ والجواب: إن عقوبته تعتمد على نوع معصيته، وهل هي من المعاصي الحدية أي التي فيها حد من الحدود، وهي العقوبة المقدرة شرعا حقا لله تعالى فيجب إقامة الحد، أم أنها من المعاصي غير الحدية. والمعاصي غير الحدية يعاقب عليها بالتعزير، وهذا يتدرج من التوبيخ إلى القتل بقدر ما يندفع به الشر والفساد، كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة السياسة الشرعية، وهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام أو الحاكم أي القاضي. ويتبين الفرق بين النوعين بضرب مثال لكل منهما. فقدامة بن مضعون وحاطب بن أبي بلتعة كلاهما فعل ما هو كفر متأولا فلم يكفر، فقدامة استحل شرب الخمر متأولا آية المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، المائدة 93. وحاطب وإلى الكفار وظاهرهم على المسلمين متأولا أن له عذرا في ذلك وأنه لن يضر المسلمين، ومع أنهما لم يكفرا بذلك إلا أن قدوامة أقيم عليه حد شرب الخمر، وحاطب عفي عنه، مع أن كلاهما شهد بدرا، فما الفرق؟ والفرق هو أن معصية قدوامة حدية، وهي شرب الخمر، فلم يسقط عنه الحد بشهوده بدرا، والذي أقام عليه الحد عمر في خلافته، كما أقام النبي عليه الصلاة والسلام حد القذف على مسطح بن أثاثة وهو بدري لما شارك في حادثة الإثم، في حين أن معصية حاطب تعزيرية تقبل العفو والإسقاط من الإمام، فأسقطها النبي عليه الصلاة والسلام بسبب سابقته وشهوده بدرا. وهذا من باب ما وري عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. وفي بيان الفرق بين النوعين من المعاصي الحدية وغير الحدية قال ابن حجر رحمه الله: وقد استشكلت إقامة الحد على مسطح بقذف عائشة رضي الله عنها كما تقدم، مع أنه من أهل بدر، فلم يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسمح حاطب وعلل بكونه من أهل بدر. والجواب: ما تقدم في باب فضل من شهد بدر أن محل العفو عن البدري في الأمور التي لأحد فيها. وفي الباب المشار إليه قال ابن حجر: واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها. والبشارة المقصودة هي مغفرة الذنوب للبدريين. وألخص ما قلته في حديث حاطب رضي الله عنه فيما يلي: أن حاطبا رضي الله عنه على الكفار وظاهرهم على المسلمين، وفيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الممتحنة: واحد، أن موالاة الكفار كفر دون اشتراط أن تقارنها موالاة قلبية كما زعم مؤلف الرسالة الليمانية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. المائدة: من 51 إلى 52. يتحصل من هذا أن حاطبا أتى كفرا ليس معصية كما زعم المؤلف وغيره، ولكن حاطبا لم يكفر لقيام مانع من التكفير في حقه وهو التأول، وإن أخطأ فيه، وليس المانع هو شهوده بدرا كما ظنه البعض، وأن هذا لا المانع، وإن منع من تكفيره لم يمنع من استحقاقه العقاب تعزيرا. ولهذا راجع عمر النبي عليه الصلاة والسلام في قتله مرة ثانية، ومنع من ذلك شهوده بدرا. ولهذا كان مذهب طوائف من العلماء قتل الجاسوس وأنه راجع إلى رأي الإمام، كما قال بعض العلماء بكفر الجاسوس المنتسب للإسلام وأن هذه زندقة، انظر المراجع السابقة. وبهذا ترى أن حاطبا رضي الله عنه قام في حقه مانعان: الأول مانع من تكفيره وهو التأول وإن أخطأ فيه تماما كما وقع لقدامة بن مظعون، والآخر مانع من تعزيره وهو شهوده بدرا. هذا هو تحقيق القول الذي تشهد له الأدلة الشرعية مجتمعة في قصة حاطب. وقد وردت خلافات كثيرة في استنباطات العلماء من هذه القصة، وهي مثبتة في التفسير والشروح الحديثية، وقد أعرضت عن ذكرها إلا ما شهدت له الأدلة. وقد قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النساء 82. وقد قال الأستاذ عبد الأمجيد الشاذلي في كتابه حد الإسلام: إن موالاة الكفار كلها كفر، وهذا صواب، ولكن أشكل عليه حديث حاطب وأنه لم يكفر بفعله، فقال إنه ليس من الموالاة، وهذا خطأ، فقد نزلت فيه سورة الممتحنة وهي صريحة في أن فعله موالاة. واعلم أن من قال بقتل الجاسوس ومن قال بعدم قتله كلاهما احتج بحديث حاطب كما هو معلوم في كتب الفقه والحديث، حتى جاء أحد المعاصرين فقال إن مجرد إظهار الإسلام يمنع من قتل الجاسوس، واعترض على قول ابن القيم وغيره ممن قالوا إن المانع من قتل حاطب شهوده بدرا وأنه يجوز قتل من لم يكن بهذه الصفة، واحتج هذا المعاصر بحديث فرات بن حيان، وفيه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إنه يقول إني مسلم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. فقال هذا المعاصر وهو دل محمد خير هيكل: إن علة منع قتل فرات بن حيان كونه أعلن إسلامه، ثم ذكر قول ابن القيم، ثم قال ما نصه كلام ابن القيم هذا فيه إغفال لحديث فرات بن حيان الذي يدل على أن كون الإسلام بمجرده هو المانع الوحيد من قتل الجاسوس. ومعلوم أن الجمع بين الأدلة أولى من إعمال بعضها وإغفال بعضها الآخر. ثم قال: ولعل عدم الإشارة إلى حديث فرات هو لضعف بعض رواياته. وأقول: ليس الأمر كما ظن هذا المؤلف، فإن حديث فرات هذا في الكافر المعاهد يتجسس على المسلمين، ولهذا أورده أبو داود في سننه في باب الجاسوس الذمي، فإذا تجسس نقض عهده واستحق القتل، فإذا أسلم عصم دمه لقوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا ما وقع لفرات، فلم يكن يعرف له إسلام من قبل، فلما أسلم هدم إسلامه ما صنع. وهذا بخلاف ما إذا تجسس المسلم المعروف الإسلام، فهذه المسألة ليس فيها إلا حديث حاطب. فلم يغفل ابن القيم حديث فرات، ولكن المؤلف هو الذي غفل عن الفرق بين المسألتين، فحديث حاطب في مسألة وحديث فرات في مسألة أخرى. تنبيه على خطأ فاحش. قال مؤلف الرسالة الإيمانية فيما نقلته عنه من قبل: ينتج من ذلك الدليل البين على أن موالاة حاطب كانت ظاهرية فعلها لغرض دنيوي وقلبه مطمئن بالإيمان، ولو كانت موالاة بالباطن لكفر 18. وهو في هذا مقلد لما ذكره أبو بكر بن العربي والقرطبي في تفسيريهما. قال القرطبي: من كثر تطلعه على عورات المسلمين وينبه عليهم ويعرف عدوهم بأخبارهم لم يكن بذلك كافرا إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده على ذلك سليم، كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد ولم ينو الردة عن الدين. وهذا القول من أفحش ما قيل، وهو يفتح باب الردة والكفر على مصراعيه لمن شاء أن يكفر ثم يعتذر بأنه كان له غرض دنيوي، وأعلق على هذا بما يلي. أما قول القرطبي ولم ينو الردة عن الدين، فهذا خطأ سبق التنبيه عليه في أخطاء التكفير، وأن العبرة بقصد إتيان الفعل المكفر لاقصد الكفر به، وأسهبت في التنبيه على هذا بالأدلة المستفيضة. وذكرت هناك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. وأما القول بأن من أظهر العدو على عورات المسلمين لأي كثر إذا فعله لغرض دنيوي، فهو استنباط خطأ من قصة حاطب، فإن الذي جعله يقدم على ما فعل ليس هو مجرد الغرض الدنيوي، بل الخوف من الكفار على ذريته. فتأمل الفرق، وغالب الكفار لم يكفروا إلا للأغراض الدنيوية باستحباب الحياة الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى: وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، إبراهيم 2-3. ووصف الله كفار أهل الكتاب بأنهم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، البقرة 86. ووصفهم بأنهم فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، آل عمران 187. وما كفر هرقل وامتنع عن الإسلام إلا ضنا بملكه، كما هو ظاهر في حديثه المتفق عليه عن ابن عباس عن أبي سفيان: وما امتنع المقوقص عن الإسلام بعدما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوه إليه إلا حبال دنياه وخوفا على ضياع ملكه. ونقل ابن تيمية قصته وقال في آخرها: إنه لما امتنع عن الإسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه. وقد كان هرقل والمقوقس واليهود وكثير من الكفار يعلمون أنه رسول الله حقا، وامتنعوا عن الإسلام حبا في الدنيا، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، البقرة 89. وهؤلاء الملوك والرؤساء الكافرون الذين يحكمون بلاد المسلمين اليوم بغير الإسلام، ما يمنعهم من الحكم بالإسلام إلا حب الدنيا والتمتع بمباهجها والخوف على ضياع ملكهم أو تقييد نفوذهم، وهذا من عمل بصيرة الذي يعاقبهم الله به جزاء إعراضهم. ولو أسلموا لسلمت لهم دنياهم وأخراهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل في رسالته إليه: أسلم تسلم. وأشار ابن حجر إلى أن السلامة الموعود بها متضمنة لسلامة الدنيا والآخرة وبقاء ملكه، كما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام الملوك الذين أسلموا على ملكهم، ولكن الأمر كما قال تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، إبراهيم 27. والحاصل أن ما فعله حاطب كفر، والكفر لا يرخص فيه إلا الإكراه، لا يترخص فيه للأغراض الدنيوية ولا لمجرد الخوف ما لم يقع إكراه، ومن كفر اختيارا بغير إكراه فقد شرح صدره بالكفر، وغالب من يفعل ذلك إنما يفعله لأغراض دنيوية، ويدل على هذا كله قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم أستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، النحل، من 106 إلى 107. وفي التعقيب على هذه الآيات قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة، 66. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المسح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضارات لأحد أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا ومن أكره وقلبه مطمئن، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مضارات أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المسح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من وجهتين: الأول قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم أستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، النحل، 107. فصرح أن هذا ذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم. وفي التعليق على نفس الآيات بسورة النحل قال ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران، واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر في الآخرة وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. وبهذا يتبين لك أن الكفر لا يترخص فيه أبدا للأغراض الدنيوية، وأن هذا عذر فاسد، وأفسد منه الاستدلال عليه بحديث حاطب: بل إن أغلب الكفار إنما كفروا حبا في الدنيا بما فيها من المناصب والرياسات والأموال. ولهذا فإن الله سلط عليهم المؤمنين لينتزعوا منهم أموالهم التي منعتهم من الإيمان بالغنيمة والفيء، وليستذلوا أجسادهم التي تكبرت عن الخضوع لله بالقتل والرق، وهذه من ثمرات الجهاد في سبيل الله تعالى. هذا ما يتعلق بالتنبيه على الخطأ الفاحش في الاعتذار بالأغراض الدنيوية. التنبيه على أخطاء مؤلف الرسالة الليمانية في الاستدلال بحديث حاطب وهي همزة: ذكر المؤلف أن فعل حاطب غير مكفر ما لم تقارنه موالاة قلبية، وقد بينت فساد هذا القول وأنه قول غلاة المرجئة. والصحيح أن حاطبا فعل كفرا ولم يكفر للمانع. باء: وذكر المؤلف أن من فعل هذا لغرض دنيوي لؤي كفر، وهذا خطأ فاحش سبق التنبيه عليه. ج: وفي صفحة 21 نفى المؤلف أي خصوصية لحاطب في هذا الحديث، والصحيح أن الحديث نص عام في حاطب وفي مثله، ولكن حاطب له خصوصية شهود بدر التي منعت من تعزيره، ولهذه الخصوصية أحتج من قال بقتل الجاسوس لانتفاء هذا المانع الخاص في غير حاطب. ولكن الخطأ الفاحش الذي وقع فيه المؤلف في الاستدلال بحديث حاطب هو تطبيقه ما فهمه واستنتجه من الحديث على أنصار الحكام المرتدين وجنودهم في زماننا هذا، فقد قال في صفحة 30: عمل فيه إعانة مباشرة لهذا السلطان الكافر ولكفره وظلمه، كالعمل في جهاز الشرطة المصري الحالي، فهذا وإضرابه يجب فيه التفصيل. إن كان يعمل هذا وهو محب لكفره راض به، ليس هنالك ثمة مانع من تكفيره، فهو كافر. وإن كان يعمل لغرض دنيوي وقلبه سليم، كاره لكفره يتمنى لو يزول، فهذا آثم بفعله ذلك حسب درجة ذلك الفعل، والأيكون كافرا من باب الموالاة لسلامة اعتقاده كفعل حاطب رضي الله عنه، إلا إذا كان فعله ذلك كفرا بواحا فيكون تكفيره من هذا الباب وليس من باب الموالاة. وإن كان يعمل لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة أو لدفع مفسدة أكبر فهذا لا شيء عليه، بل قد يثاب على فعله هذا، ولا يخفى أن الذي يقرر اعتبار هذه المصلحة أو تلك إنما هو المجتهد. وواضح من كلامه أنه طبق ما فهمه من حديث حاطب على جنود الحكام المرتدين، وقد بينت فيما مضى فساد ما فهمه من حديث حاطب بما ينقض ما استنتجه من أحكام من أساسها. ولكني أقول هنا، هل كان حاطب رضي الله عنه جنديا في جيش الكفار يأتمر بأمرهم ولا يخرج عن طاعتهم فيعمل في المسلمين تقتيلا وتعذيبا ويرصد حركاتهم وسكناتهم حتى يستدل بحديثه للحكم على جنود الكافرين، أم كان حاطب جنديا في جيش المسلمين؟ وأي الأحاديث أولى بالتطبيق والتنزيل على هؤلاء الجنود؟ حديث حاطب الذي كان جنديا في صف المسلمين، أم حديث العباس الذي كان جنديا في صف الكافرين وأجرى عليه النبي عليه الصلاة والسلام أحكام الكفار؟ أم إن هذا تحريف للكلم عن مواضعه واستدلال بالأدلة في غير ما وردت فيه؟ أم إن هذا هو فقه آخر زمان؟ وأقول أيضا، هل لم يفهم أبو بكر وعمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم دلالة حديث حاطب فلم يطبقوه على أنصار المرتدين وجنودهم حتى جاء هذا المؤلف بعدهم 1400 سنة ليطبق حديث حاطب على جنود المرتدين؟ فهو الذي فهم دلالة الحديث والصحابة لم يفهم. فإذا تبين أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بما يدل عليه هذا الحديث ولم يستفصلوا أحوال جنود المرتدين بل احكموا عليهم جميعا بالكفر وأن قتلاهم في النار، علمت أن هذا المؤلف قد استدل بهذا الحديث في غير موضعه هذا بالإضافة إلى خطأ ما فهمه منه. فهو قد جمع بين الخطأ في الفهم والخطأ في الاستدلال فزاد ضغثا على إبالة، وخرج بذلك عن إجماع السلف في هذا الموضع. وقد نقلت في المقدمات المذكورة في القسم الأول في كيفية الاجتهاد في النوازل عن أبي حامد الغزالي قوله إنه يجب أن يبدأ بالنظر في الإجماع قبل النصوص حتى لا يفتي في النازلة بخلاف الإجماع، فقد يفهم من النصوص ما لن تدل عليه كما فعل هذا المؤلف وسائر الفرق المبتدعة الضلة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيرهم يستدلون لبدعهم بأدلة من الكتاب والسنة وقد ضلوا مع ذلك، إما لأنهم فهموا منها ما لن تدل عليه وإما لأنهم لما يجمع بينها وبين ما يخصصها أو يقيدها وإما لأنهم أنزلوها في غير مواضعها. والعاصم من الزلل في هذا هو النظر فيما كان عليه السلف علما وعملا في كل مسألة، فإن النظر فيما كانوا عليه يبين المراد من الأدلة كما أنه مرجح بين الأدلة المتعارضة. وقد أسهب الشاطبي في بيان أهمية النظر في عمل السلف في فهم الأدلة وتنزيل كل دليل في موضعه وتعيين الناسخ من المنسوخ منها، فقال رحمه الله: فإن موافقة العمل أي للدليل من أوجه الرجحان، فإن موافقته شاهد للدليل الذي استدل به ومصدق له على نحو ما يصدقه الإجماع، فإنه نوع من الإجماع فعلي، بخلاف ما إذا خالفه فإن المخالفة مهنة له أو مكذبة. وأيضا فإن العمل مخلص للأدلة من شوائب المحامل للمقدرة المهنة، لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج إلى البحث عن أمور كثيرة لا يستقيم إعمال الدليل دونها، ومعين لناسخها من منسوخها ومبين لمجملها إلى غير ذلك، فهو عون في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم إلى قوله:

ومن لم يكفر بعينه فلو ندفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. وأقول واضح أن مؤلف الرسالة الليمانية لا علم له بالفرق بين المقدور عليه والممتنع عن القدرة في هذه الأحكام، وإلا فقد قال ابن تيمية نفسه: ولأن المرتد لو امتنع بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون المرتدون ذوي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام، فإنه يقتل قبل الاستتابة بلا تردد. وقال أيضا على أن الممتنع لا يستتاب، وإنما يستتاب المقدور عليه. وصفة الامتناع التي ذكرها شيخ الإسلام متوفرة في بنود الحكام المرتدين محل البحث، فهم ممتنعون بالشوكة فضلا عن كون دارهم دار حرب كما سلفته في أحكام الديار، فالاستتابة غير واردة عند الكلام في حكم هؤلاء الجنود، وقد ذكرت في شرح قاعدة التكفير، وذكرته قريبا من قبل، أن الاستتابة صارت تطلق على تبين الشروط والموانع، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما غلط الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفروا حينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. وقد ذكرت من قبل أدلة عدم وجوب استتابة الممتنعين، ومنها حادثة عبد ولله بن سعد بن أبي الصرح وإجماع الصحابة على تكفير أنصار المرتدين بدون استتابة وقد كانوا عشرات الألوف، كما وقد سبق التنبيه في القسم الثاني السابق على الفرق بين المقدور عليه والمنفرد بالنسبة للفرد من بنود المرتدين. والحاصل أن الممتنعين عن القدرة كجنود الحكام المرتدين يحكم عليهم دون تبين شروط وموانع، وقد تكلمت في هذه المسألة بالتفصيل في آخر القسم السابق بيان حكم أنصار الطواغيت بما يغني عن إعادته. 9. بعد استدلاله بحديث حاطب رضي الله عنه على أن الموالاة الظاهرة المجردة غير مكفرة، تابع مؤلف الرسالة الليمانية سرد بقية أدلته على ذلك، فذكر فيص 24 دليله الثاني، فذكر آية التقية وأنها موالاة ظاهرة جائزة عند الخوف وهي غير مكفرة، وقد سبق الكلام في هذه المسألة من قبل، وأن التقية ليست موالاة كما قال ابن القيم. 10. ثم فيص 27 ذكر المؤلف دليله الثالث على أن الموالاة الظاهرة بدون موالاة قلبية غير مكفرة، فقال الدليل الثالث: ويتضمن بيان جواز تولي بعض الأعمال لدى السلطان الكافر أو الجائر لتحقيق مصلحة معتبرة أو لدفع مفسدة أعظم، وهو قوله تعالى: فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، يوسف 54-55. وجه الدلالة: تشير الآيات إلى أن يوسف عليه السلام قد تقلد أمر خزائن البلاد لملك كافر، مما يدل على أنه يجوز تولي بعض الأعمال لدى السلطان الكافر، وذلك لتحقيق مصلحة معينة أو للتمكن من إجراء الأحكام الشرعية أو لدفع مفسدة أعظم، الأمر الذي يبين أن العمل عند الكافر وإن كان يأخذ في ظاهره صورة من صور الإعانة والموالاة الممنوعة، إلا أنه قد يصبح جائزا في حالات معينة وذلك بشروط معينة، مما يؤكد القاعدة التي ذكرناها بشأن وجوب عدم تسوية في الحكم على كل الصور التي تأخذ في ظاهرها صورة من صور الموالاة. لذا فقد فرق العلماء عند توضيحهم لهذه المسألة بين العمل عند الظالم والعمل عند الكافر، وأيضا بين من يعمل وهو يحب ويرضى ومن يعمل مضاراة وهو يكره ويبغض. وأقول: أما الدليلان الأول والثاني وهما حديث حاطب وآية التقية فهما نصان في الموالاة، وأما هذا الدليل وهو عمل يوسف عليه السلام لملك مصر فليس نصا في الموالاة، وإنما أقحمه مؤلف الرسالة الليمانية في الموضوع ليستكثر من الأدلة على أن الموالاة الظاهرة المجردة غير مكفرة، فقال: وإن كان يأخذ في ظاهره صورة من صور الإعانة والموالاة الممنوعة 27. وإيراد هذا الدليل في هذه المسألة هو من سوء الأدب مع الأنبياء عليهم السلام، فمعنى كلامه أن يوسف عليه السلام وإلى الكفار، وإن سماها موالاة ظاهرة، وهذا يدخل في تنقص الأنبياء، وقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهذا الذي فعله المؤلف شاع في هذا الزمان من بعض المنتسبين للإسلام، فإذا تقلد أحدهم الوزارة لملك أو رئيس كافر قال فعلها يوسف عليه السلام، وإذا تقلد أحدهم العضوية في البرلمان الكافر قال فعلها يوسف عليه السلام، وهذا سوء أدب مع الأنبياء وتنقص لهم، والتنقص يدخل في السب. ويوسف وسائر الأنبياء بريئون من هؤلاء الذين لا يتقلدون الوزارة ولا يدخلون البرلمان حتى يقسموا على احترام الطاغوت والتزام العمل به والعمل من أجله، والطاغوت هنا هو الدستور والقانون اللذين يتحاكم إليهما من دون الله، كما قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. النساء 60. أما يوسف وسائر الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا باجتناب الطاغوت والكفر به، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. فهل لما يجتنب يوسف الطاغوت؟ وقال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. يوسف 38. وقد انعقد الإجماع على عصمة الأنبياء من الشرك ومن الكبائر، واختلفوا في عصمتهم من الصغائر، والجمهور على عصمتهم منها، فالذين يستدلون بعمل يوسف عليه السلام لملك مصر على إجازة المكفرات ينبغي أن يستتبوا. ونعود للرد على مؤلف الرسالة الإيمانية في استدلاله بهذا الدليل من عدة أوجه، فنقول: همزة، إن عمل يوسف عليه السلام لملك مصر ليس موالاة قطعا، لأن الله تعالى لما نهى المسلمين عن موالاة الكافرين بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الممتحنة 1، ضرب لهم الأسوة بإبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الممتحنة 4. وهذه المعاداة للكفار والبراءة منهم والتي هي نقيض موالاتهم هي ملة إبراهيم عليه السلام وهي ملة يوسف وسائر الأنبياء عليهم السلام. قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يوسف 38. وقد كان يوسف عليه السلام مظهرا لدينه كما في الآية السابقة، داعيا إلى التوحيد مظهرا للبراءة من الكافرين وكفرهم، مسفها لما هم عليه حتى وهو في السجن، كما قال تعالى حكاية عنه: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا وأسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا ولله أمر الله وتعبد إلا وإياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف 39 إلى 40. فإذا تبين لك أن يوسف كان على ملة إبراهيم التي هي إعلان التوحيد والدعوة إليه وإظهار المعاداة للكفار والبراءة منهم وهي أمور على النقيض من موالاتهم، علمت يقينا أن يوسف عليه السلام لم يقع منه شيء من موالاة الكفار لا ظاهرا ولا باطنا، وأن عمله لملك مصر لا يوصف بالموالاة لا من قريب ولا من بعيد، كما لا يوصف أيضا بالركون إلى الكفار والظلمة لأن هذا الركون كبيرة من الكبائر بدليل الوعيد الوارد فيه في قوله تعالى: والأتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هود 113. وقد سبق ذكر الإجماع على عصمة الأنبياء من الكبائر، فلم يقع منه عليه السلام لموالاة ولركون إلى الكفار. وهذا يبطل ما ذهب إليه مؤلف الرسالة الإيمانية في أقحامه لعمل يوسف عليه السلام ضمن صور الموالاة، مما يبطل استدلاله بهذا الدليل في موضوع الموالاة. وقد قيل إن ملك مصر كان مسلما أو أسلم على يد يوسف، فإن صح هذا ارتفع الإشكال في المسألة من أصله، ولكن هذا لم يثبت بنقل صحيح يعتمد عليه، كما أنه مستبعد بدليل قول يوسف نفسه: ما تعبدون من دونه إلا وأسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، يوسف 40. ثم قال موسى عليه السلام بعد ذلك بعدة قرون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، غافر 3-4. فإن قيل إن عمل يوسف عليه السلام للملك الكافر فيه إعانة له بلا شك، فالجواب أن هذا غير ممنوع منه إلا إذا كانت إعانة للكافر على أمر محرم فهي محرمة، أو إعانة للكافر على الكفر أو على المسلمين فتكون الإعانة هنا موالاة مكفرة. ومؤلف الرسالة الإيمانية خلط بين الإعانة والموالاة فجعل كل إعانة موالاة، وقد وردت شريعتنا وشرائع الأنبياء جميعهم بالنهي عن موالاة الكفار في حين أجازت الشريعة معاملتهم بالبيع والشراء والشركة والإجارة، وذكرت ذلك من قبل فيما يظن أنه موالاة وليس منها، وهذا كله فيه نوع إعانة لهم، ولكنها إعانة في أمور الدنيا ليست إعانة على الكفر أو على المسلمين. ومثاله أن كفار مكة كانوا يجلبون الحنطة من اليمامة، فلما أسلم ثمامة بن أثال وهو من سادة اليمامة منعهم الحنطة حتى يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وفي شرحه قال ابن حجر: إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في ذلك، وهذه إعانة وأي إعانة، ولكنها في أمر دنيوي. باء. فإن قيل: هل يجوز في شريعتنا أن يعمل مسلم عند كافر؟ فالجواب أن ابن حزم رحمه الله ذكر أن هذا كان مباحا في شريعة يوسف وأن شريعتنا بخلافه، وقد قال هذا لأن مذهبه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا هو الراجح في مذهب الشافعي أيضا. وقول عامة السلف وجمهور الفقهاء أن شرع من قبلنا شرع لنا بشرطين: الشرط الأول أن يثبت بنقل موثوق أنه شرع لهم، وذلك بالقرآن والسنة أو بالتواتر دون ما رووه لنا، أي أهل الكتاب، من كتبهم وأخبارهم التي دخلها التحريف. والشرط الثاني ألا يرد في شرعنا بيان خاص في المسألة، فإن جاء في شرعنا بيان بالموافقة فيها فشرعنا أولى بالاتباع، وإن كان بيانا بالمخالفة أو النسخ وجب العمل به ولا يجوز العمل بشرع من قبلنا في هذه المسألة. ويبقى قسم ثالث وهو ما سكت عنه شرعنا فلم يرد فيه بيان لا بالموافقة ولا المخالفة، فهذا القسم من شرع من قبلنا يجوز العمل به. فإذا نظرنا في مسألة عمل المسلم عند الكافر هل ورد فيها بيان في شريعتنا بالموافقة أو المخالفة؟ والجواب نعم، ورد بيان بالموافقة، ويدل عليه ما وراه البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة من صحيحه: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. وأورد فيه حديث خباب بن الأرط رضي الله عنه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعص بن وائل، فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه، فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؟ فلا. قال: وإني لميت ثم مبعوث. قال: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآيئتنا وقال لأتين مالا وولدا؟ مريم 77. والقين هو الحداد ويطلق على كل صانع. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه قوله: باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ وأورد فيه حديث خباب، وهو إذ ذاك مسلم، في عمله للعص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب، واطلع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وأقر، ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيداً بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه. وقال المهلب: كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين، أحدهما أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله، والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة، بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له والله أعلم. وبهذا تعلم أن عمل المسلم عند الكافر جائز بشروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يكون ذلك لضرورة، وذلك لأن فيه استعلاء للكافر على المسلم، وهذا منهي عنه لقوله تعالى: ولن يجعل له للكافرين على المؤمنين سبيلا. النساء 141. وقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يعلو ولا يعل. والضرورة هنا قد تكون الحاجة إلى الرزق أو تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة لا يتوصل إليها إلا بهذا العمل. والشرط الثاني: أن يكون جنس العمل حلالا للمسلم، كأن يعمل زارعا أو صانعا عند الكافر فجنس هذه الأعمال حلال. أما الأعمال المحرمة فكثيرة، ومن أمثلتها اليوم الحكم بالقوانين الوضعية كالعمل في سلك القضاء في الحكومات الكافرة، والأعمال التي تقتضي القسم على احترام الدستور والقانون الوضعيين، والعمل في جباية الأموال لهذه الحكومات لأن معظم هذه الأموال تؤخذ ظلما من الناس، والعمل في البنوك الربوية والبيوع والتجارات المحرمة، والعمل في مصانع الخمور والتبغ ونحوها، والعمل في أجهزة التضليل المختلفة المسمات بأجهزة الإعلام والثقافة. والشرط الثالث: أن لا يعين الكافر على مأيدر المسلمين، فهذا يدخل في الموالاة المكفرة، كما قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المائدة 51. ومن هذا العمل كعريف أو شرطي أو جندي عند الكافر، قال رسول عليه الصلاة والسلام: يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة، فمن أدركهم فلا يكونن لهم عريفا ولا جابيا ولا خازنا ولا شرطيا. فإذا كان هذا مع الأمير الظالم فكيف بالكافر؟ وكل ما يعود على المسلمين بالضرر فهو حرام وقد يصل إلى الكفر. وعمل يوسف عليه السلام عند الملك الكافر قد استوفى هذه الشروط الثلاثة، فعمله كان لتحقيق مصلحة وكان مباحا ولم يعن الكافر على المسلمين ولم يضر مسلما. فإن قيل: قد ذكرت في الأعمال المحرمة جباية المال للكافر وهذا هو عمل يوسف عليه السلام، فكيف كان عمله مباحا؟ فالجواب: إن المحرم هو جباية المال وفق اجتهاد الكافر وحسب قوانينه الوضعية الطافحة بالظلم، أما إن كانت الجباية وفق اجتهاد المسلم متولي الجباية فهذا عدل وإصلاح. وقد كان هذا هو حال يوسف عليه السلام، فقد كان مفوضا يمضي الأمور على اجتهاده، ويدل على هذا قول الملك له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. يوسف 5-4. وقال تعالى: وكذلك مكن ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. يوسف 56. وقال تعالى: حكاية عن يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. يوسف 101. فأي تمكين بعد هذا؟ وقال الشوكاني قوله تعالى: يتبوأ منها حيث يشاء. يوسف 56. أي ينزل حيث أراد، عبارة عن كمال قدرته، ويدل على تمكينه أيضا أنه عمل بشريعته في استرقاق السارق كما ورد في قوله تعالى: من وجدنا متاعنا عنده يوسف 79، وكانت تلك شريعته. والحاصل أن يوسف عليه السلام وإن كان قد تولى الأموال جباية وصرفا فهو قد تولاها على أن يعمل فيها باجتهاده لا وفق اختيار الكافر، وهذا جائز اليوم. فلو أن ملكا كافرا ولا مسلما ولاية أموال أو قضاء أو غيرها على أن يعمل المسلم فيها باجتهاده لا باجتهاد الكافر جاز. وبهذا يتبين الفرق بين ولاية يوسف عليه السلام وتولي الوزارة عند الحاكم الكافر اليوم، فمتوليها يقسم على احترام الدستور والقانون وعلى العمل بهما وهما من شرائع الكفر فهو كافر. هذا فضلا عن أن دساتيرهم تنص على المسؤولية التضامنية للوزارة عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وهي سياسة ترسيخ الكفر في البلاد واستئصال الإسلام منها. ومعنى المسؤولية التضامنية أن كل وزير مسؤول عن هذا وإن لم يباشره بنفسه. فإن قيل: فما معنى قوله تعالى حكاية عن يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا وأن يشاء الله يوسف 7-6؟ فالجواب أن دين الملك هنا هو سلطانه لا ملة الكفر، وإلا ما كان يوسف مجتنبا للطاغوت ولا متبعا لملة إبراهيم عليه السلام، وهذا ممتنع. فتعين الأول. واختم الكلام في الدليل الثالث لمؤلف الرسالة الليمانية بما بدأت به من أن هذا الدليل لايمة للموالاة بصلة لا في الصورة ولا في الحقيقة، وأن ولاية التفويض التي كان عليها يوسف عليه السلام لا وجود لها في ظل أنظمة الحكم الكافرة المعاصرة. ولهذا فإن الاستدلال بهذا الدليل جاء في غير موضع. 11. ثم ذكر المؤلف دليلا رابعا على أن الموالاة الظاهرة غير مكفرة ما لم تقارنها موالاة قلبية، فذكر فيص 31 قول تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. الأنفال 72. فنفى سبحانه ولاية المؤمنين لهم، وسبق بيان أنها في الميراث وقد نسخت، وأثبت لهم النصرة وأنهم ما زالوا مؤمنين رغم تركهم للهجرة. وقد أقحم المؤلف هذا الدليل أيضا في مسألة الموالاة، فهناك فرق بين ترك الهجرة وبين الموالاة، ولا يصح له الاستدلال بذلك إلا إذا أثبت بالدليل أن كل تارك للهجرة موال للكفار موالاة ظاهرة، ليطبق عليها بعد ذلك قاعدته فيقترنها بالموالاة القلبية من عدمه. والأيوب دليل على أن تارك الهجرة لا بد أن يكون مواليا في الظاهر للكفار، فبطل استدلاله بهذا الدليل. وقد شرط إلى أحكام الهجرة في موضوع الديار، وأن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام إن وجدت واجبة في الأصل، ثم قد تصير مستحبة، وقد يسقط الوجوب للعذر. فتارك الهجرة بناء على ذلك يكون آثما إذا كانت واجبة عليه، والأ يكون آثما إذا كانت مستحبة في حقه، ويكون معذورا إذا عجز عنها، ولا يوصف بموالاة الكفار. غاية ما يمكن أن يقال في الصنف الأول وهو الآثم بترك الهجرة الواجبة مع قدرته عليها وعجزه عن إظهار دينه بدار الكفر، أن تركه للهجرة محتمل للموالاة المكفرة، فإن كان تركها لأجل مصلحة دنيوية له بدار الكفر فهو فاسق، إلا إذا كان عجزه عن إظهار الدين يصل إلى الكفر كأن لأي تمكن من إقامة الصلاة. أما إذا كان قد ترك الهجرة حبا لقومه الكفار وإيثارا للعيش معهم فهذه موالاة مكفرة. فالتوصيف الفقهي لترك الهجرة في حق هذا الصنف أن يقال: تركه الهجرة عمل محتمل للموالاة، وليقال إنه موالاة ظاهرة. وقد سبق بيان الفرق بين العمل صريح الدلالة ومحتمل الدلالة في شرح قاعدة التكفير، فلا ينبغي الخلط وينبغي على من يؤلف في العلوم الشرعية أن يختار المصطلح الفقهي المناسب وأن يصوغ كلامه صياغة فقهية صحيحة. هذا كل ما استدل به مؤلف الرسالة الإيمانية. وقد تبين مما سبق أنه لا دليل له على ما ذهب إليه. 12. بقي بعد ذلك تعقيب على ما قاله في الخاتمة. 37. أما إذا كانت باطنية فهي كفر، وفاعلها يعرف كفره بإقامة الحجة عليه، إلى أن قال: وكذا القول في جهاز أمن الدولة المصري هو جهاز كافر، أما تعيين من يعمل فيه ممن لا نعلم حاله ولا نعلم نوع موالاته، فلا نحكم بتكفيره قبل اعتبار ما ذكرناه. وقد نقلت قوله هذا بتمامه في أول الموضوع، وقوله باطنية يعني الموالاة الباطنة. والتعقيب هنا على قوله بإقامة الحجة عليه لسببين: همزة، أن إقامة الحجة هو ما يعرف بالاستتابة في عرف الفقهاء، وقد سبق بيان هذا، كما سبق بيان أن الاستتابة إنما تكون للمقدور عليه، أما الممتنع كهؤلاء الذين ضرب بهم المثل فلا تجب استتابتهم ويحكم عليهم بلا استتابة، ولكن يرد فيهم أمر آخر. ب: وهذا الأمر الآخر الوارد في حق الممتنعين هو الدعوة قبل القتال، وهذه الأدب في حق الحكام المرتدين الذين يحكمون بلاد المسلمين وأنصارهم، وعدم وجوبها يرجع إلى سببين. السبب الأول أن الدعوة لا تجب في حق من بلغتهم الدعوة، وهؤلاء الحكام يعلمون ما يراد منهم على التفصيل، وما زالوا يقتلون من يدعونهم إلى الحق ويعذبونهم ويسجنونهم على مر السنين، بل ويبعدون كل من يشتم منه رائحة التدين عن جيوشهم وعن وسائل إعلامهم وتعليمهم، وما زالوا يضعون المخططة والمخطط لاستئصال الإسلام من البلاد وإشاعة الكفر والفجور فيها، ويسخرون أجهزة إعلامهم للتضليل المنظم وللصد عن سبيل الله، وما زالوا يعقدون التحالفات الدولية والإقليمية لمحاربة الإسلام والمسلمين باسم مكافحة الإرهاب والتطرف، وقد استفاض العلم بأن الدعوة إنما توجه إلى رؤوس الممتنعين لا إلى أفرادهم على التعيين، فقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي إلى الإسلام، وكان كتابه إليهم كتابا واحدا، وأنه من تولى منهم فإنما عليه إثم الأريسيين الذين هم أتباعه. فهؤلاء الحكام المرتدون قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يريده المسلمون منهم من الحكم بالإسلام، وهذه حجة عليهم وعلى أتباعهم، فكيف وقد استفاض العلم بذلك بين الأتباع؟ وكل من بلغته الدعوة يقاتل بلا دعوة، كما أغار النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون، والحديث متفق عليه، والمسألة معروفة بكتب فقه الجهاد. أما السبب الثاني فهو أن قتال المسلمين لهؤلاء الحكام إنما هو جهاد دفع، فهؤلاء الحكام وأنصارهم قد سيطروا على بلاد المسلمين، يفرضون عليها الكفر بالقوة والقهر، ويسومون المسلمين سوء العذاب تقتيلا وتعذيبا وسجنا وتشريدا. فهذه صورة العدو الذي حل ببلاد المسلمين، والذي قتاله قتال دفع، وقتال الدفع لدعوة فيه، وإنما الدعوة في قتال الطلب، وهو أن يقصد المسلمون الكافرين في ديارهم، فتجب الدعوة إذا كانت لم تبلغهم من قبل، أما قتال الدفع فلا دعوة فيه. وفي بيان هذا قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ولو أن قوما من أهل الحرب الذين لم يبلغهم الإسلام ولا الدعوة أتوا المسلمين في دارهم، يقاتلهم المسلمون بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسهم، فقتلوا منهم وسبوا وأخذوا أموالهم، فهذا جائز، يخمس ذلك ويقسم ما بقي بين من أصابه. قال الشارح السرخسي رحمه الله: لأن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حل للمشهور عليه سيفه قتله للدفع عن نفسه، فها هنا أول، والمعنى في ذلك أنهم لو اشتغلوا بالدعوة إلى الإسلام فربما يأتي السبي والقتل على حرم المسلمين وأموالهم وأنفسهم، فلا يجب الدعاء.